اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فسرح ابن سار مكة الذي أنزلها الله في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بشركين يحاجهم بها ويقراها عليهم يزينهم فيها آيات الله. وهذه السورة ألف لام را هي من كتاب الله، هي من الكتاب المحكم الذي أحكمها الله بعلمه ورتبها بحكمته، يعني محكم، يعني يتكلم بكلام في مواقع، كلام حق، كل شيء على ما يستحقه وفي مواقع وحق وصدق. ثم فصلت يعني يبينت أحكمها الله وبينها بعلمها وحكمته إلا بالحكيم الخبير، يعني الأحكام هذا هو من الحكيم الخبير العليم، يعني أنزلها الله وفصلها وأحكمها بحكمته وعلمه، خبير يعني علم، لأن الله يعني هو دي خلق الإنسان وهو دي أنزل القرآن ودار منين بيدخل على قلوبهم، وش هو البيان والتفصيل أدي باي يفهموه بعقولهم وبيدخل إلى قرارة عقولهم ويستيقنوه ويعرفوه، وش الحجة دي بيتحجهم وبيفهموها ويعملوها، هو حكيم خبير جاب الكلام دي باي وهو داري هو دي خلق الإنسان وخلق الكلام، وش الكلام دي بامتع دي بامتع هم يفهموه في جابه أحكمه واتبع على هذا على علمه وحكمته. ألا تعبدوا إلا الله، هذا يعني أول خطاب الجهام لأنهم لا يعبدوا إلا الله، النبي يقول لهم كذا، يقول لهم مشكلة أنهم لا يعبدوا إلا الله، يتركوا عبادة الأصنام ويتوجهوا بعبادة غير الله. إنني لكم منه بشير، إنني لكم منه نذير وبشير، قال إنه نذير لهم إن الله أرسل إليهم ينذرهم، ينذرهم من عملهم ذا عبادة الأصنام إنهم يستحقوا بها عذاب الله، يتركوها إن عذاب الله بيحذبهم، ينذرهم يبطلوا منه، وبشير يبشر هذا يستجيب ويعمل يتوجه إلى عبادة الله، يبشر هذا الخير ورح له بأثار العظيم. أنا لكم من الله رسول من الله يدرهم ويبشرهم. والمراد النبي آيكتا. النبي النبي هو النذير وبشير. إذا جاءنا لحين واحد ورسول مجلاء بعيد قال أنا من عند فلان من قالوا يعني العدو يا بصبحكم ولا يمسيكم أنت بقول فسكم يعني حصلت العاقل بيجب عليهم يتفكروا يقول هو صدق وما هي الخبر لا يقعد يقول نادي يقول العدو يقومه، وخاصة إذا الرسول جاه ورجال دين إحنا عارفين إنها صادق ولا جبرنا على كذب، فالعدو يجب عليه إنه يفكر وينظر في ذا الخبر اللي وصل الإنذار، العدو هو يقول حسن جبر بدون ما يسبحه ولا يمسيه. حفظ الله جاء قال أنا لكم من الله، أنا رسول من الله لكم، أنذركم هذا أنذركم بأس الله عذاب بحلبكم إذا ما تركت عبادة الأصنام. حفاظ الله لم يتفكروا وينظروا لا يبعدوا غافلين ولا يحدثوا ساكن، لكن لا ما يدروا هو أول العذاب نازل عليهم. وبشير يعني يبشرهم يعني بدي يطيعهم ويقول يصير يتروح عبادة الأصنام، يبشرهم بالتوبة وأن يستغفروا ربهم، هو رسول إن الله يدعيهم إلى أنهم يستغفروا ربهم من الذنوب التي أسلفوها من الشرك عبادة الأصنام، يطلبون من الله أن الله يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم من عبادة الأصنام، وأن يستغفروا ربهم ثم توبوا إليه وارجعوا إليه يعني إلى طاعته واعملوا ما أمركم وتركوا ما نهاكم. توبوا يعني توبوا يعني يرجعوا إلى الله، بدل ما كانوا ضائعين في عبادة الأصنام قال ها ارجعوا أنتم في غفلة وأنتم ضائعين وأنتم في غير حد، ارجعوا إلى الحق وإلى الله وتوبوا. يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى اذا استغفرتم ربكم من عبادة الاصنام ومن الشرك ومن الجهل ومن الضلال ورجعتم الى الله، هو يمتعكم متاعا حسنا يعني دائما لكم في الدنيا في اعمالكم دائما لكم الى اجل مسمى، لما يجي كل احد يجي اجله ذاك يبدو مكتوب عند الله، لانهم اذا ما رضوا بيحترم الله اجالهم يهب لهم عقاب ويعني يخليهم يستقبلوا أعمارهم وآياتهم. ويأتي كل الذي فضل فضله، يعني لا يزيد، ويعطي كل واحد من عمل صالح فيهبها ثوابه أجره، ما هم نقص منهم. وإن تولوا يعني وإن عرضتوه فقتوا دعوتي وروقتوا البشارة والإنذار والتبشير ولا رضيت تستجيبوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أخاف أن يحيطكم عذاب الله يستأصلكم، ولا يستأصل المجرمين حقنا أكبار أكبار. وفعلا منهم استجابوا النبي ولا رضي ورجع أن حلفهم عذاب الله يوم بدر أكبار حقهم كتب الجمع إلى الله مرجعكم، قال أنهم قد ترجعوا إلى الله يحاسبكم وهو على كل شيء قدير، هو قدير أنه يبعثكم بعد الموت، ما هو عادل قدر على أحياءكم أول مرة، فإذا مرجعكم هو قادر على أن يحييكم مرة ثانية. يجع قال الله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، عندما سمعوا البشارة والإنذار قالوا يثنون صدورهم يعني بيعرفوا يقولوا كذا ليقفوا ليستخفوا منه على رجل الذي عايز سمعوا له. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون ما يعينون إنه عليم بذات الصدور. قال هذا يعني ما هو نافع لهم إنهم إذا عرضوا الذي عايز سمعوا البشارة والإنذار، الله هو يعلم أسرارهم حتى حين يتغطوا بثيابهم يقولوا بارزوا قالوا وش في قلوبهم وش في يعلموا ما يسرون وما يعينون، الله عالم الذي يسر في قلوبهم والذي يعلمهم بألسنتهم إنه عليم بذات الصدور. الله علم بديه الصدور بنية واحد وعظيمته وشبه وصده ويتحدث في نفسه، الله داري. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في الكتاب المبين. إن الله يعني هو يخبر لهم على قدرته وإن قدرتهم قدرة كل شيء. قال الله ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يبنها رزقها كل دابة تبت على وجه الأرض نضرها والعصي والحوثي والجبدها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعني هو عالم مستقرها فين كانتها في مثلا مستقرها في أصلاب الذكور بقي أولا ورجع تستودع في أرحم الإناث، عالم فين هي فين كانتها وفين بس ورجع تخرج ويعذبها عالم فيها يعني كل واحدة فين مستقر في أصلاب الذكور والرجال ومستودع في أرحام النساء كله في كتاب مبين، يعني كلها في علم الله مكتوبة عنده في علمه، يعني هنا بيحفظ من الله على كل شيء قدير وإنه عالم كل شيء. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما هي الأصنام اللي خلقتها اللي بتعبدوها أيها المشركون، ما هي الأصنام اللي خلقت السماوات والأرض ولا هي بترزق الدواب ولا تعلم الصغار، ما معها شيء صفات قدرة من الأصنام. في ستة أيام خلقها الله في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ما خلق السماوات والأرض، ما كان به ماء بس كان ملك الله ما بلا الماء، خلق أول ما خلق الله الماء وهو يعني عرشه على الماء يعني ملكه على الماء، ما كان قبل شيء للماء ورجع خلق من الماء السماوات والأرض والنجوم كلها الكون خلقها من الماء، كان عرشه على الماء يعني ملكه على الماء، وبعد ما خلقها السماوات والأرض يعني قد عرشها السماوات قد ملكها. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا الحكمة في خلق السماوات والأرض. ليش يقول واحد ليش خلق الله السماوات والأرض وخلق وما بينهما من الملائكة والجن والناس؟ قال لجل يبلوكم أيكم أحسن عملا، لجل يختبر عبيده اللي خلقهم، لجل يختبرهم من هو تبقى عمله جيد من هو تبقى عمله بطال، لجل يتبقى اللي عمل حسن يعادب العمل السيء لجل الجزاء، خلقهم الله لجل الجزاء والملائكة الله. ولا إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقول إن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يا الله النبي إذا قلت مثلا المشركين إن الله بيبعث من بعد الموت ما بيكذبوا، بيقولوا خل ما أنت جيت ما أنت لا ساحر فلا مخدمه إلا سحر ولا معك خبر، ما تكذب مفتري على الله ولا أنت رسول ولا بلا بعث ولا أحسن ينكروا. ولا أيام سيدي هي أيام الدنيا أو شيء؟ لا قالوا أيام الله اليوم بدي أرحم بيهم مسيد أرسلهم بيهم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه. يا الله المشركين إن الله إذا أخر عنهم العذاب ذيك في عدم إلى أجل يعني إلى أيام محدودة إلى فترة لا يقولن ما يحبسه. لا يقولها وش اللي حبس العذاب ما نزل وش المانع وش ما يحدثنا يا الله بيستعجل العذاب. على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم إذا نزل بهم ما عدهم من قال عنهم ما يبحثهم وحاق بهم ما كانوا يستهدون لا يحيطهم معنى الملك الساعة في العذاب. ولئن أذرنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور. إحنا بخاطب الله الإنسان الكافر إذا أنعم الله عليه في الدنيا بنعمة وأصدقها عليه ورجع نزعها منه أخذها منها النعمة لأنه لا يئوس كفور يعني تقديك أنا رحمة الله وكفر ولا عبد معها أمل في الله يعني بخلاف المؤمن. المؤمن بيجع منها رجل في الله إذا فات على شيء يجي عنده عند الله إن بيعوض وبيع بدل ما فات عليه وبيعوض أخفى منه وبيع تسبب التواب إن عوضك الدنيا ولا بيعوضك الآخرة. المؤمن لا بده هو يأوز كفر جاء الله أمل في الله ورضى عن الله أما كافر لا بيجي عنده أنه نجح كل شيء خلاص راح على كل شيء وجاب نوهم في حزن وأسى وعنده خلاص أنت في الدنيا. ولئن أذبناه نعم أبعد ضراء مسته وذا أعطاه الله أنعم عليه بعد شدائد أصابته شدائد ورجع له نعمة لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفريق فخور ما بيشكر الله ما بيقولها نجح لها سبر في الملاحين وفرح وفخور يعني فرح بطر يعني فرح يعني ما بيقول يرقص ويلعب ويغني ويهدي مغاني ويروح يقمص المعاصي ويدور له القبائح ويدور له الخمر والزنا ويدور له الفواحش هذا فرح وفخور يعني يجمع على الناس ما لك الساعة ما بيشكر الله وقابل النعمة بالشكر والثناء على الله والحمد لله. هذا قد رجع الإنسان الكافر رجع إلى الله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا إذا لهم مغفرة وأجر كبير. قال ما انكذب مهل الإيمان ولا أهل الأعمال الصالحة على الصبر سواء كان بحار ولا شيء وهو راضي عن الله إن جاءه نعمة قابل هذا الشكر والتواضع ولا يسخر على حد ولا يستكبر ولا يدعي في الأرض ولا يدعو للفواحش وإن أصابته مصيبة ما بينقطع أمله ولا يحصل له يأس عنه عمل في الله إن الله بيعوضه من كل ما فات عليه وأنعم الله في الدنيا وإلا الآخرة عنها فأجل الثواب فيها محتسب لنا أجل الثواب ولا نقص على شيء راضي عن الله راضي عن الله في الحالة فالخير فشرة. فلما ذا الذين أصبروا عن الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير لأجل الحين يقابلوا النعمة والشكر ويقابلوا البلاء بالصبر والأمل في الله والرجالة والرضا عن الله. يا قال الله النبي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وفير. قال الله النبي لكن الحمد يقولوا ما رضي بلاشي أمنوا به ولاشي قالوا نحن نصدق لك أنت كذب ليش ما لو أنت رسول عند الله يجي معك كنز نذهب وفضها لك ندري أنك نبي ولا يجي معك ملك من الملائكة ينزل معك صدقك يقول أنك نبي. والنبي ضاد يعني ضاد الصدر حماضي أمنوا له وكذبوا به وقالوا ها لو أنت نبي هبنا كنز ويجي معك ملك قال الله النبي وش كانت قدارة انت يا محمد انك تتوقع وما يوحى اليك الحين قالوا لك كذا وضباني بصدرك لا قال لا يضيق بصدرك ولا تترك بعض ما يوحى اليك بلغ انما انت نذير ما انت لا نذير انت لها مو بس لا يضيق صدرك ولا يكبر عليك ما التكذيب يكذبه والله على كل شيء وكيل هو بده يحاسبهم يدارك اعمالهم ويحافظ لها ان يقولون اختراه ما بلا قالوا المشركين النبي قال عليهم القرآن وتلا عليهم آيات الله وكذبهم بينات قالها أفتراح ما بلا افتراح النبي كذب على الله قال إن الله ما من ما بلاه سطرة من يحمس افتراح على الله هو سريع على الله كذب افتراح يعني كذب على الله وجاء الله إذا صدق من قلت إني افتريته قل يا محمد تأتي بعشر سور مثله مفتريات يا سيد بعشر سور افتراها وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وهبوا من يعاونكم من استطعتم من النازعين لكم على صنع عشر سواء بدون من أهل البلاغة الله إذا أنتم صادقين إن في بلاغكم لها أن يختاريك من العجاز يزدي في البلاغة هو ذا في الأفعان لا في البلاغة فلنا على كل جهة فإن لم يستجيبوا لكم ما رضي اليوم عهد الإسباب فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فتأكدوا ودروا أنه أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون؟ فهم تسلمون ملاحين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفسدون الله من كان يريد زينة الحياة الدنيا فالله بمتع الحياة الدنيا ويعطيها ويعطيه ما طلب وهم فيها لا يبحثون ما دل بسم الله أهل الدنيا في الدنيا دون يبتعهم الكافرين متمددين على الله يعني الله بيعطيهم إلا أن ابن في الدنيا هي على الأسباب أمور الدنيا من تسبب فيه ما يحصل عليه وهم فيها لا يبحثون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لكن في الآخرة ما نعمل للنار ما نعم فيها ما هو جالهم شيء ثواب ما معهم حق في ثواب الله وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا في الدنيا من ما جالهم ثوابه من أعمال البر ما داموا كافرين ما معهم شيء ثواب على أعمال الخير فهم يصنعوها وصنع المعروف لأن العرب أصلهم أهل أخلاق أهل أخلاق ومكارم وكرم وعزة ويحموا الجار ويغيثوا الملفوف ومن استجار بهم نصروه وعيبوه ومن استغاث بهم أغاثوه ويفكوا الأسير والمحتاج لهم نهاية معروف عسلة ويطعموا الطعام ينصروا المظلوم وفرضت حاله على ذلك ويسبوهم حلف يدخل فيه ناس يتعاهدوا على الشيء ويعملوا كان بحلفة فضلوا في مكة يعني تحالفت عدة قبائل مقرش إنه لا يجي مظلوم يدعيهم إلا ينصروا داعهم وينصروا يعني لكن الحلفة في مكة حد ولا غريب ولا حد في العالم ينصروا بتعاهد ويتحالفوا على ليش دخل معهم النبي مثل النبي هو دخل معهم لقى النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى مثل الإسلام لا أعجبت لو دعيت إلى مثل حلفة فضلوا وباطل ما كان يعمل ما على ما جعل خانه ولا استم ولا استم انتفعوا به عمل الابن كان بيعملوها قال الله أفمن كان على بينة من ربه ويتبه شاهد منه قال الله هو سواء به على بينة من ربه ودولة المشركين يعني بيخاطب الناس يعني ليش ما ينظروا بعقولهم النبي على بينة جالهم بينة وحجة واضحة من الله يعني وقال ما معهم بينة على كفرهم على عباد الأصنام ما معهم حجة ولا بينة ولا بلاء ما بلاء أهل قال حرف سواء اللي هو على بينة من ربه واللي ما هو على بينة ليش ما يفكروا الناس بيقولهم ويتبقوا الحق اللي يبني عليه بينة واضحة فمن كان على بينة من ربه ويتبقوا شاهد منه فقوايا ابن الشاهد منه انها علي بن أبي طالب يتلو يعني لا يخلصه يجي بعده يعني بيقول مقام النبي لأن كان النبي كان علي كان رصيق النبي من يوم بدأ النبي يبدأ علم وهو يعني رصيق هو وفي جانبه علي من هداه من أصل يتلوه يعني يخذه؟ يخذه كان معه بيحفظ ما جابها ما جابها كل ما جاب حفظ يعني كل ما في الآية ولا الحمد لله لا يلقيه لأنه ما ينفك عنه أبدا ولا اختصر منه تلميذ رسول الله ايه مش أرى الله من قبله كتاب موسى من قبل القرآن إمام ورحمة الكتاب هو إمام يعني هو قدوة كان يختبر بهذه يعني متبع التوراة هو رحمة للناس أولئك يؤمنون به كان إنهم بيؤمنوا بالقرآن أهل التوراة هم مؤمنين به ولا ما صفحوا هم يقولون في كتابهم وقد آمن ببعضهم مصدقين ان القران حق. ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. هذا يكفر القران من الاحزاب، الاحزاب المتحزبه ضد النبي معارضينه قريش وغيره، موعده من النار فلا تكن في ملك منها. قال الله النبي لا يمحك شك في القران ما هو من الله حينما رضي يؤمن به، لا تقدر لجل ما هو حق، وانت على حق، انها حق من ربك من حد. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون، هم يكفرون من عهد من يوم خلق الله البشر، مثل الكفر أهل كفر أهل كفر. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ يا الله ما أحد أظلم من الذين يفترون الكذب على الله، اللي بيكذبوا على الله يقولوا إن الله حرم هذا وأحل ذا وسبر وسبر، اللي بيكذبوا على الله إن الله قال وحرمه وأنزل وما بشيء، ما بحاجة أخاف منهم، هذا لا بد من غاية الكفر. أولئك يعرضون على ربهم أي يوم القيامة الحساب، يعرضون على ربهم يعني يعرضون الحساب، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الأنبياء هم الأشهاد اللي يشهدوا يوم القيامة، يحضروا ويشهدوا عليهم يقول هذا الذي كذبوا على ربهم، هذا الذي كان بيضل الناس يكتبوا على الله ويقوى الناس يدخلون في الجهل والشرك والكذب. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم قال لا عبد الله على الظالمين، وهم قالوا الظالمين باقي الطريق لعنة الله، يعني أن يردهم إلى جهنم ويحبسهم فيها ويعذبهم فيها، هذا لعنة الله، الطرد من رحمة الله، الطرد إدخالهم في دار الغربة جهنم، في محل عنته خلده في عنته في جهنم. الذين يصدون عن سبيل الله، الظالمين ذولا الذين يصدون عن سبيل الله بيطردوا الناس لا يؤمنوا بالنبي، يطردهم احذروا لحد يروح كذا ولا حد يروح يسمع النبي، لا حد يسمع القران، لا حد يسمع الدين الذي جاء له، الذي يطردوا الناس لا يروح في زمن منهم يزيد، ها في زمن منهم دائما في زمن هذا يصد الناس لا يروح يتعلم يحذرهم، هذا يصد عن سبيل الله، هم هذا على الله، ويبقونها عوجا يشترون لنا فيهم محاجز يروحوا في أبوال وفي الجهة وفي وهم بالآخرة هم كافرون، قال الله يجيهم النار يصدقوا لي في زمن النبي ذا آخر، قال ما بالشرعة الله أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، قال الله في ذا قال الله الذين يصدون عن سبيل الله يبقونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، قال الله ما هم معجزين لنا في الأرض، نحن ما جهدنا لحدهم قد عملناهم ما تمهير ولا هم في قدرة الله في تحت قدرته قادر أن يأخذهم، ما تركهم منهم أعجزوه ما إنما أستر فيهم، أولئك لم يكونوا معجزين لله في الأرض إنما أستر يلحقهم يعذبهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء، وما معهم من دون الله من أولياء، لهم يقولون معهم أولياء من دون الله أصلا من هذا تنفعهم وتنصرهم، أولياء يعني أنصار آلهة تنصرهم، قالوا ما معهم شيء، ما هي ناصر من الأولياء، أولياء يعبدوها من دون الله وقالوا أنهم أنصارهم وبايعين، يضاعف لهم العذاب، الله يضاعف لهم العذاب هذا أهل الظالمين اللي بيصدوا عن سبيل الله، أيوه يضاعف الله لهم العذاب دول المشركين. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وصحنا الله قال ما كانوا يستطيعون السمع يستمعوا لآيات الله والبينات ويستمعوا للنبي، ولا كانوا يبصرون الهدى الذي كان بربهم النبي ويدلهم عليه ما بيضير ما بيضير مثل العمي، يعني يبصروا في قلوبهم، يعني قلوبهم ما بيبصروا ما بيروها بعينهم ولا يبصروها يوعوها، الله النبي بيسمع من الحق ويبصر من الحق، لا سمعوا ولا أبصروا ما بلال أما يلعن فيما بلال عنها دوركم والتمرد وسفاعة القبول والاستكبار، أولئك الذين خسروا أنفسهم، هذا الذي خسروا أنفسهم خسروها خلاص يعني في جهنم يقدى بالله في صحابه، وظل عنهم ما كانوا يفترون، الرسول عليهم كان يفترها يقول انها لا تنفعهم ولا تنصرهم، ما عذروها يوم القيامه تدفع عنهم عذاب الله ولا تعاونهم ما عرف شيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جعل الله أما المؤمنين وش قال الذين آمنوا يعملوا بالله وصدقوا برسوله وعملوا الصالحات يعني الأعمال الصالحة الصلاة والصيام وأخبتوا إلى ربهم يعني تواضعوا يعني دعمهم الله قالوا وسمعنا وأطعنا يا الله ما بيقولوا الله ما يمضي فيها كلمة والتكبر الصغير يعني المتكبر أدي ما بيرضى يقول الله نعم عنده إن رأيه إنها فوق رأي الله الله يقول لك هذا هو ما يحط كلام الله تفتري له ويمشي هذا المتكبر الصغير هو متكبر وله بيمشي حاله ولا بيمشي على وجهه في الدنيا هو متكبر هو ما بيستجيب لله ولا بيقول سمعنا وأطعنا ما يتواضع لله ويقول مرحبا يا الله يطيع الله هو متكبر وله هو يمشي حافي وله يمشي على وجه الترقع من التواضع ما هو تواضع هو متكبر ما يستجيب لله ولا يقول سمعنا وأطعنا ولا يقول ناهي يا الله لا أمر الله بما أنا هم ما سبرت يعني رفع نفسي صلى الله عليه وسلم يعني ترفع تكبر ماشي ماذا منع ماذا كبرت ولا صغرت ولا ماذا ما سبرت فلا متكبر وله هو في الدنيا ما أهم حاجة ما سبر بليه ايه ما سبب ليش ما يبغى يقولنا احنا يا الله يعني عندك في سوق اللي عندك ما متكبر قد رضي ما بلا قلبت شهامتها وهي هي بتجي في المؤمنين لكن لا يصرف على العصيان كل توب كما صدر منها جله رجع الى الله متاب صار له قومه لا يصرف على ابناء الحق كل يستغفر أخبتوا إلى ربهم يعني تواضعوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أهل ثواب الله قال الله مثل الفريقين يمثلهم لنا الذي آمنوا والذي كفروا بالنبي وكذبوا بآياته واستهزأوا برسل الله هذا مثلا كالأعمى والأصم والبصير والسميع المشركين لما رضى مثل الأعمى والمؤمنين مثل البصير والمؤمن مثل السميع وذاك مثل الأصم لما بيسمعه هل استويان مثلا على أعمى والبسيط ما انشاء الله وهو تمثيل بين العالم والجاهل الله مثل هذا المشركين والمؤمنين الذي آمنوا بالنبي والذي كفروا به قالها مثلا مثل الحديث أعمى والبسيط قال المؤمنين مثل البسيط الذي يرى الحق وعرفه الآمن به وذاك مثل الأعمى دي مصدر الحق هل يستطيعون مثلا؟ ما هم سواء في المثل أفلا تذكرون؟ ها؟ نبي الله النبي بصر المؤمن وأبصر له الطريق وبشر فيها وبصر له ما رأى الطريق وشاروا في غير الطريق تخبروا ظلوا يا الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه كما أرسلناك يا محمد إلى قريش إلى العرب إلى أمته إني لكم نذير مبين قال القرآن أنا لكم نذير إن الله مبين أن لا تعبدوا إلا الله تعالى من يوحي إلى عبادك الله يتركوا عباد سرا والأصنام إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم كان خايف عليكم من حزبهم عذاب يوم عظيم يستأصلكم حينما تقوى تؤمنون أنا جاي استنقذكم من عذاب الله الذي أوشك عن حزبكم فقال الملأ الذين كفروا من قومه يعني قالوا أشراه القومة النبقية بيجيهم تبع الأشراه الكبار الكبار دي قد يجوبوا ويؤمنوا ولا يكفروا ودبقية بيهم تبعه لأن الكبار آمنوا وان دوله من مجمع حين كفروا بيكفروا الدارين تبعهم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا قالوا ما رأيناك أنت لا بشر أنت نبي عندها من النبي لا يجيه بشر ما هو شاطر يجي نبي رسول الله هو بشر مثل الناس وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضي من أبادي الرأي وقالوا ما رأيناك اتبعك على دعوتك ده وصدقك إلا دوليك على الأراضي بادي الرأي يعني اتبعوه بدون تفكير نبلغ على بادي رأيهم يعني الأول قبل أصدقوه على أبوك في بادي رأيهم ما هو ما هم من هالعبوة الرأي حالي بدعي فكرون أبوه ولا بلأ ما بلا محادثة لا يفسفهم اللي ما بيفكروا بعقولهم اتبعك يقادر رأيهم ما بين أحد من الأطبار والعبالات تبعوك يعني بيقول أنك هذا ما نصدق أنك ما انت نبي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادوا نبادي أطعب وما نرى لكم عينا من فضل فما قلت لهم كاذبين قالوا ما بقى لك فضل يا نوح علينا وعما بلا البشر مثلا ما أنت مخلوق من ذهب وآخر الله ولا أنت ملك ليش تقول أنك نبي ما بينا وبينك شيء فرق يعني يا سيدي نشعر بالأفضلية الأولى بالاتباع عند المهم سابق أنه نبي ورسول من الله ومنه مثلهم ما بلا كانت بشعر مثلنا ما هو سابق متبعك من ذلك بشعر من رسول عند المهم سابق النبي إلا أنه ملك من الملائكة ولا أنه مخلوق من شيء ثاني إنه من ذهب ولا من فضه ولا وما أنا رأى لكم عائلا من فضل بل نظنهم كاذبين ما أنت كذاب يعني ولا هو لا كبر منهم ليس السهل كبر له ولا كبر والحب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال أخبروني واش هنجون على بينة واضحة ومعين دليل واضح على إني نبي وأتاني رحمة من عندهم فضل الله علي وأرسلني الرسول وحملني رسالته فعميت عليكم وأنتم ما دريتوا بها وما عندنا داري بها أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون هو أنا أحتاج أن دخلها تحتاجوا تؤمنوا بها وأنتم ما ردهم ما نلزمكم إذا خبرتكم خلاص أنا لازمكم يعني الإيمان هذا ما بدكم وأنتم كارهين الإيمان يقولوا برسالتهم كم أنا ملزم لكم رسالتهم يؤمنوا بها ما هو لو فكروا أنهم ما بلا يفكروا يؤمنوا باختيارهم ويا قومي هذا كلام يقول قومه ويا قومي لا أسألكم عليه مالا قال ما بنسألكم أنكم تحبون أجر على تبليغ رسالة ربي إليكم نشتي منكم شيء إن أجري إلا على الله قال الله دبايتي بني على عملي ورسالتي وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم لأنهم قالوا ذلك الأراضي قالوا ابعد الأراضي عنك ذلك وإحنا باجي عندكم نسمع لك قال إنهم ما أنا طاردهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم قال الله إجازهم ولكني أراهم قوما تجارا أراهم قوما يعني ما عرفت ولا من أهل الله ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم قال يا قوم إذا طردتهم من هو دبي يدفعني عذاب الله من هو دبي ينصرني من الله يعني يدفعني عذابه الحين طردهم لأن طردهم جريمة يعذبني الله عليها من هو دبي يدفعني عذاب الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك لأنهم حين ابتعد سارة عندهم ما هو سابر يجي نبي إلا يجوا مع خزائن الله يعني ذهبوا في الله معهم ولا ما هو سابر يجي نبي إلا يجوا يعلم الغيب ولا يجوا ملك من الملائكة قال أنا وإن ادعيت بسارة ما عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أنا ملك من الملائكة ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا قال ولا ما قال إن ذولا دي بتحتبلهم دي آمنوا بي بتحتبلهم إن الله ما هم تيدلهم ولم دخلهم الجنة لأنهم بيقولوا ذولا أرادوا ما يستحقوا ثواب عندما هو جاء الثواب لا ذولا الكبار نظر كان عليهم في الدنيا ونبان عليهم إذا بش إذا جاء شيء نبيهم أولى بفضل من ذلك هذه أزدرت سبعينهم واحتكرهم والله أعلم بما في أنفسهم يعني الله دادي بوش في نفس دولة هذه تستري أعينكم في نفس الإيمان وفي نفس النية الصالحة فالله أيدي بهم مجازهم عليها إني إذا لم الظالمين يعني إذا قرتهم وجلام الظالمين قالوا يا نوح قد جادتنا فاحترز جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قالوا لك اتخذت علينا جدال هذا العذاب اللي قلنا في تعدل انها بين عذاب هذا العذاب يا الله ما رحم قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين قال ما هو في يدي العذاب الله اللي ياتيكم به اذا اراد تعالى الله غالبا وما انتم بمعجزين ما انتم معجزين لله ما يعني ما ما ما ما يهجم تدفعوا عنكم عذاب الله ما يهجم تهربوا مع وتجلبوا من عذاب الله الله لا يحكم عذاب خير منه ولا ينفعكم نصحني إن أردت أن أنصح لكم قال قال حاضر قال قال ما نعدها نفعت ما هي نافعة لكم نصيحتي في نصحتكم ومن دفعتم بها إذا كان الله قد إذا كان يتحقق عليكم عذاب الله قلت أنتم منها العذاب ما عدنا نافع نصيحتي يقويكم يعني يعذبكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون اختراع تلك الآية خطاب للنبي بين صدق قصة نوح وهي النبي أم يقولون اختراع يعني قرر قالوا النبي أنها اختراع القرآن قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجدون قال إذا افتريته فأنا ذنبها علي وأنا بريء مما تجدون أنا بريء من إجرامكم يعني من الشرك حقهم ذنبكم ذنب الشرك أبا يسأل أصلا ما تبقى تحملها أنت وأنا بريء منها لا لا يعني إذا قال إنها افتراها قل ها إحنا إذا افتراها الله بيعذب لنا ما عارف مش من عذاب الإجرام وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن بعد 1000 سنة إلى 50 عام هو بيدعيهم إلى الله ما آمن معه لا قليل قال الله لك عد قالها ما عاد أحد مؤمن منهم لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يعني قال فلا تحزن بأعمالهم وخوفهم بالكفر وعبادة الأصنام والتكذيب واصنع الفلك بأعيننا وجعلها الله قال اصنع سفينة تحت رعايته احنا بنحفظك اصنعها ما عليك شيء منهم هم بيجي عليك والله يعني في حراستنا اصنع الفلك في حراسة الله الله بيعرفك واصنعها ووحينا احنا بنعرف كيف تسوي يعني الله بيعلمك كيف يصنعها فين يدق المسمار وفين يوهز البنية وفين يطوي الخشبة وفين يعرض هذا يعني الله بيعلمك بالوحي ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرضون قال الله منك ولا لا تراجعني في قومك لا تراجعني عن حق انهم مغرضون قد بايع لك الله قال العكس قال الله العكس راجعني فيه كانه الله تعالى من يحب يقول ما بدي بس يا الله اخذني من عدل حسين الرحمه ما بدي يعذب الله قومه ويستاخذهم قال الله لا تخاطبني فيهم خلاص المغرضون جمع بيغلهم يمحوا يعذبهم كلهم لا تحضني يعني لا تراجعني تراجعني تقول عويلهم يا رب وتأنى بهم وتأنى فيهم لا ما عبد خلاص بتحدث عليهم حتى عليهم لا عذاب أنا عادهم شيء ضد دعوة ولا عبدهم ما أقول ما قلت عاهم بالله هذا السنة إلا 50 عاما هذا السنة ما أقول ما يقول دعاء عليهم إلا الحين أخبرها الله كذية ما بنحين أخبر الله وقال من أيس منهم حيث جاء أسحى الله من إيمانهم الله راح تراجع لديهم خلاص بلغ الكتاب أجله وانتهى الله أعلم كان جاءهم قلت لكم الله يعني البشر مثل في عهد نوح يعني في الأراضي في بابل وفي حضر موت في اليمن هذا كان البشر يعادهم مش مرتين في كتير مناطق ما قد تمددوا وتستعوا في الدنيا وشير الآلهة أيها يقول نصر على جبل هناك في التبت نعم الجبل الله فهم شمال الصين وشمال الهند والبلاد في صحراء سيبيريا جنوب صحراء سيبيريا إن أطول جبل في العالم وأول ما تستسلمين فوق جبل التبشان أنا أقنع الله نوح قال أتحاط بي فيه ولا أتراجعني ما عبدالي المراجعة ما عاد الوقت المراجعة الحين حق عليه ما عذاب واستحكم عليه مغضب الله حقت عليه مكذب وانتهى الأجل هذا ما ويسمع الفلك بعد ما أمر الله قال إنه يسمع الفلك يعني بأعلنا يعني في حراستنا ووحينا يعني ابتعد عن علمه لا يجيب لي ممكن يحب إلا كيف يستبدل وقعدنا صنع الفلك وبيصنعها وكلما مر عليه ملأ من دونه سخروا منه وكل من جزء من عندهم بلاد يصحى منه من قومه كيف تسعى سفينة في صحراء لا حول بحر وها سفينة كبيرة ويسخروا ويحفوا على ويستهزوا به قال إن تسخروا منا فإنا نسخروا وهم كما تسخروا غريبة عليهم غريبة يعني غريبة حين يسمع سفينة في صحراء انتم تسخروا منا وصنعت حنا بنسخروا منهم حين كفردوا بالله وبآياته وكذبتوا حنا بنسخروا منكم كما تسخروا فسوف تعلموا لمن يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم لأن أنتم لا تعلموا من هذه ما يستحق الخزي في الدنيا والعذاب عندهم أنه بيتخرج من الحق وخرج من دين آبائه وأجداده وأن الأصنام اللي حقتهم أنها بات تنتقم منها وبات يعني تضربه وبات تشمت بحياته فسوف تعلموا لمن يأتيه عذاب يخزيه أنتم لا تعلموا باقيه من الخبر رجع عندهم من هذي بقى يحل بها هذي بقى يزل بها عذاب يخزيه في حال الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم فأستمر بسم عذر وبيلقى ما يلقى من السخرية والاستهزاء حال صناعتها حتى إذا جاء أمرنا يعني لما يعني استمر نوح لما حصل الوقت يهدي أراد الله ينزل عليه من عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور يعني على ما نوح قال الله نوح إذا فارت النور وزدت النور فارت كيف اللي بيخرج منها فارت بالماء بيخرج منها عين تشرب الماء فرفع أنت هلك ومن آمن معه وركب الدواب والحوز والحيوانات في السفينة التنور التنور أهلك حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور ونحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك نحمل فيها من كل شيء من الحيوانات زوجين اثنين عند حر أنثى لكن لا تنقرض حيواناتها وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا يجد سبق عليها عذاب الله بدون منها العذاب زوجته ولدها سيدي زوجته ولدها أي واحدة مرته وواحد من عياله جاب سبق عليه من قول يعني يستحقوا عذاب الله ومن آمن يعني احمل فيها من آمن احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن يعني الله ما آمن معهم إلا قليل ما هم خيرك الذي آمن معهم إلا قليل وقال اركبوا فيها اركبوا في السفينة بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم اركبوا فيها بسم الله يعني نثبتكم بسم الله ومستعينين بالله إنها بعد تجري وتنسيب بسم الله إن ربي لغفور رحيم جعل الله لها تجري بهم في موج كالجبال حين جاء الماء فإن الأرض فارت الماء والسماء نزلت مفرق وانسقى الماء دي من السماء ودي من الأرض انسقى واتكاثر الماء عبق الجبال السفينة بتجري في أمواج قال مثل الجبال يتكبر جهل الأمواج كالجبال عندي ما عبه مطر الحمدلان هذا لما ما منع مطر من على قال فسق الماء على أمر قد قدر فسق الماء مع السماء دي من السماء ودي من الأرض ونادى نوح ابنه وكان في معزل نجاه عنده هو قاعد منه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين تعال معنا ولا تبعد مع الكافرين تبعد معهم قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال اعظم الذي اسال فرح صلى جبل مع الهيثم على الكفار الله يسبق عليها قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم قال ما هو ناجي اليوم من عذاب الله الا من إلا من كان من أهل رحمة الله هم المؤمنين دول يخبس كما عارف الكافر الله كتر ما هم صدق لهم أنهم يبعدوا الناس للعنكي هم كتر كأنهم غير صالح وإذا قدروا المطر من الأرض كفروا المطر الذي يطلع وقبل يوسف يطلعوا في الجبال قالوا حركنا من الموت وقال له حتى قال ما اليوم ما هو نجين عذاب الله ولا سالم منه إلا من كان منها رحمة الله وما بها منها رحمة الله إلا ذولا الذين آمنوا بنوح صدقوا فوق السفينة الحمد لله عارفه منه دعاء الله عارفه ولا بد الله نافع احمل فيها إلا وأهله إلا من سبق عليه البول والذي سبق عليه البول مرة سببنا واحد من عياله وواحدة من إسلامه بدال على عليه بدال ما بلا أشد ألف ليه العاصفة رجل الله ما شاف له مكان عندهم جوز كتاب جدنا إن الله قال استبر عليها البال بيتحضرها الله ولا إنها نحن نتاب حين قال ابن ابني من أهلي قال الله لا أسألني أنا عاتبها الله على الأقل قال بيتحضر فرحه من أبدال إنها من أهل العذاب الله قال الله عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحم وحال بينهم الموت فكان من المغرقين ورجع بعدينهم الموت مع استرحابه ولا يدعيهم جاءهم من جملة المغرقين وبعد ما أغرقهم ودع قال الله وقال لا يا أرض ابلعي ماءك قال الله الأرض هل تمتصلنا تبتلعها ويا سماء أقلعي وقال السماء تبلع يعني قال الله لها لعبت مدر لعبت مدر وغير ظلمة ورجعنا بظلمة بغير يعني بينزل ينزل قليل قليل قليل وقضي الأمر يعني قضي الأمر يعني انتهى الأمر يعني عذب انتهى على الغلاف وخلاص ماتوا نجحت العذاب انتهى واستوت على اليودي السفينة أرست على جبل اليودي قالوا انه جبل احنا فتبته ويسمى وقيل بعد أن يقوم الظالمين إما نوح دي قال وذي آمن منه قالوا أبعدهم الله يعني يقفوا زبعة قل للملائكة ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وعدتني إنك لا تنجيني وتنجي أهلي وأنت أحكم الحاكمين هذا هو قال يعني قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك ابن حداني قلت إنه يعني سألتني فيه إنه عمل غير صالح لأن عمل يعني إنه من أهل الصلاح ولا هم من أهل الإيمان هم من أهل الشرك ها؟ وشو؟ أيوه لأن الله قال يعني أنت وأهلك لما يجيك وأهلك لأن عمل غير صالح يعني أنها من المشركين عمل منها شرك فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تطلب مني شيء بالتالي أنها من هذا الشرك ما قد ما مع خبر أنها من هذا النبي ولا من هذا الإيمان بسبب أنها ما خبر منه من الله أنها ما فهم ما هم إلا جل في الآمن وإذا بنهم جل في الآمن ولا مقصود منه إني أعرف أن تكون من جاهلين لا تسأل شيء بالتالي أنها ما هو سابق باقي عند الهمة والله أعلم إذا بدي واحد داري إن الله ما فعل ذلك شي فعل يسأله لا تقول ها الله مثلا تعبدني ألف سنة تعبدني يقول لا أسألك الله إنك لا تمبني يقول يعني لا تبني مبني على هذا الشيء ما بصحة ومضى هنا ومضى هذه ومضى والله ما بيعمل واحد زيادة على ما هو عمل ألف سنة فلا أطلب واحد شيء من الله واقع قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به العلم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم يا الله يا نوح اهبط عين السفينة يا رب وصلوا فيها سلام منا يعني تقول لا تسلموا من الآفات ولا عليكم شيء يعني السلام هو مصاحب لكم السلام ما هو عارض لكم شيء من يعني ما يهلككم فلا الله لا يسلمهم وبركات عليك وعلى أمم منا يعني البركات مصاحبة لكم باتنموا دراريكم وسكاثة كل ما معكم في السفينة ولا حياة ولا أثبات كافر ولا على هذه نهي مسلمة محفوظة أنت محفوظين أنت وكل من عفو السفينة والبركة يعني النمو البركة يعني الكثرة والنمو فتبارك وعلى أمم من معك الأرضين أهل الحيوانات ولا وأولاده والنسوان لا تبارك داري وكاثروا كم كان مع زوجها الله أعلم أنا جاري معها إن واحدة منها مرشة بدأت منها هالسن يعرف مغربين طبعا حقائلها على الله وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم قال أن أنتوا لا تكاثروا الأمم أنتوا ذكيتوا لا تكاثروا غاش عمروا الأرض والجنة تخلفوا ذلك الأرض تخلفوا في الأرض بدلهم وتعبوها وتكاثروا لكن أمم ذلك لا تكاثروا بعدت أهل الله في الدنيا ثم يمسهم من عذاب أليم يرسل الله إليهم رسول يكذبوه وهو يأجيهم عذاب مثل ما جاء على ذولا هذه تعذبوا قدامهم قالوا إن خلف ثلاثة بعد الغزة. ها؟ الله عن خمسة عشر. لا الله يا سلام بجيها. قالوا إن خلف ثلاثة. كان ثلاثة عيال عند ربهم وسلموا والناس من دراريهم سام وحام وياهب. سام أبو عرب وربهم ورب عندهم. سام. سام وحام أبو السودان الأفريقي. ويافت أبو يقول أبو الترك والترك يعني في عند الأولين ما بلا تركيا يعني تركيا أبو اسمه الترك اسمها الترك كل الذي عندك الدول من تركيا كلا شرق آسيا شرق آسيا وفغانستان عادها من الترك فغانستان وتركستان وطباقستان وليش عندنا فغانستان هي من الترك اسمها الترك يعني في عند الأولين يسمون ذلك الترك ما هو مبلغ تركيا تيكس هيا ثلاث أول أبو الترك يمكن أن تتعمر شيئا هذا مدة الدعوة 1050 اللي قاعد يجيه ومن قدام مدري كم جاوب يجيه قبل ما يحيى الله عليه يجي نبي اللي كم جاوب ومدري كم تتعمر بعدها أنا تلك من أنباء الغدين يحيى إليك هذا قصة حق قصة من قبومه وسفينه وأغرب من أنباء الغد يعني من أخبار الغد ما يعلم أحد إلا الله نحيها إليك أو حينها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا من إثبات النبوة هذا أيوة الدليل على أنها نبي ما جاءت دارتها أنت يا محمد ولا قومك يعني قريش العرب ما أنت داري منها من قبل هذا من قبل ما كانوها عليك فاصبر إن العاجبة المتقين فاصبر على عذاب الله مثل ما صبر الله تعالى فيهم 1500 سنة إلى 50 ولا حد رضي يؤمن له وانت ما رضي يؤمن الضوء قد حالة فشلا من حالة قد حالة تحرم ثلاثة ما هو أهلا ثلاثة فاصبر على عذاب الله إن العاجبة المتقين العاجبة الحسنة والنصر والظهر هو المتقين هو المتقين ولو كان أمر المشركين ظاهر بالغناء والسلطة في الأرض والدهر والغلبة والجاه والثراء والغناء العبة هي لهم العبة هي لهم في آخر الأمر ده تتصر عليهم وتهزموا الشرك والمشركين وتنهارهم وتخلفهم في الأرض ودينهم يظهر على دينهم العبة هي لهم ما بيصبر يصبر يا محمد الله يصبره وقصة لها قصة ثانية وحليق له يصبر إذا درى إن ما يحدث من أداب ومهور يعني هي صفة عامة الأمجة جمع كلهم خليها جاءها مثل ما جاء عليك محمد من الأداب والتكذيب ولا ما بيصبر فانها موعظة هزمة إن المصيبة هي إذا عمت هانت يعني إذا ترى النبي إن المصيبة إنها الحق نوح مثل ما لحقه والحق الأنبياء مثل ما لحقه ولاقوا مثل ما لاقى من أداب ومهور من التكذيب والاستهزاء والسخرية بيتفنع بيهون عليها الأمر ويصبر لا أو عدها معظها شهد محمد معظها لا أحد يصبر فاصبر إن العاجبة للمتقين العاجبة الحسنة هي لك يا محمد والمتقين أنت المؤمنين أحد الأنباء تنتصر على المشركين وإلى عاد أخاهم هودا قال الله وأرسلنا إلى عاد قبيلة عاد أخاهم هودا، يعني هو منهم من نفس، يعني ما هو نبي من قوم ثاني، هو من عاد، هو من عاد. قال يا من عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال عبد الله، عبد الله ما لكم عبد الأصنام، ما لكم من إله غيره، ما معكم إله إلا الله وحده، ما له ما هي آلهة ولا تحمل صفات الإلهية. الأصنام تعبدها، لا ما تحمل صفات الإلهية، لا معها علم ولا قدرة ولا تحية ولا تميت ولا تنبح ولا ضف، نفس تعبدها روح عبد الله. يعني كان دعوة الأنبياء كلهم توحيد سيدي، كلهم ما بيتعاصى الله نبي إلى قومه لا يطعهم إلا عبادة الله وحده، ما يطعاصى نبي إلا بيجي قومهم شركين بيعملوا غير الله. هذه بلاد من أفضلها من اليمن؟ هذه اللي حرموا والأحباب، يعني أطعوز اسمه حب جاي خط عزي بيجيهم في الصحراء أبرم لها ذلك بيجيها على حدث أي حب جيهم حب تعاصى الله في الأحباب شرعاتنا في المسلمين ما بيسميهم أنبياء بل أخا ما الأخ يعني النبي وإذا عاد أخاهم هودا يعني إنه منهم إنه بعث الله منهم لو بدي بعث نبي الله لا بالله ما هو منهم هم من بابل من العراق ما بلا هاجر هو إبراهيم إلى الشام وبعث الله إلى إبراهيم لوط هنا هم من أهل الشام هم هو أخوهم ما هو لأن ما هو منهم من قبيلتهم هو من قبيلة ثانية في العراق فلا يقوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ما بلا كذبتم أفترشوا على الله بسم الله آلهة وما هي آلهة أفترى إلا مفترون كذب يا قومي لا أسألكم عليه الأجر يعني ما أنا ما جيت أسألكم على دعوتكم على الدعوة دعوتكم إلى الله وإشهادكم وهدايتكم ما مشت أجرها منكم ولا سبوا لي أجر لأنها ما تذكر إذبال عليكم ما شيء بابها إن أجري إلا على الذي فطرني قال أجري هو على الله الذي فطرني أفلا تعجلون بكررها مع كل نبي لأن الذي يجي هو بجرى ما حد يقبل منه لكن إذا جاء واحد ولا يشتري جرى يعني أنه هو اثنين إلى رصيب ولا ما هذا صح لا صحيح حين أشتري أجر ولا شيء واشبع من دافع يدفع إلى حاجة الدعوة يتعب والتعب ولا مقابل هاشم ما معه لا على المصلحة في دعوته ما له مصلحة ما له مصلحة ويا قوم استغفروا ربكم قال لهم استغفروه يعني من عبادة الأصنام ومن الشرك ومن الجهة المضالة استغفروه إلى الله فلا نجح لنا وشركنا ولا لنا ثم توبوا إليه ثم ارجعوا إليه يعني إلى عبادته وتوجهوا بوجهكم وقلوبكم إلى عبادة الله ربه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا قال لهم هود يعني إذا استغفرت الله ورجعتوا إليه وإلى عباده فيثيبكم في الدنيا قبل ثواب الأحياء يرسل السماء عليكم مدرارا يعني مطر بعد مطر ومطر بعد مطر ما نهيها موضح ويزيدكم قوة إلى قوتكم كان أهل قوة هو معاك لازم الله تصل بصلح يعني لازم زيادة على غيرهم الذي قدامهم من الأمم فيزيدكم قوة في أبدانهم في أجسادهم وفي قوة زيادة على ما هم عليه من الوضع أنهم أهل قوة ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا عن دعوتهم وتعرضوا عنها مجرمين يعني لأنها إجرام التولي عن دعوتهم هي جريمة من الجرائم قالوا يا هود ما جئتنا بالبينة قالوا ما هذا جئتنا دليل أن نحن مع أنه جاءها بالبينة ما بينهم ما عثبتوا بها ما عثبتوا قالوا ما هي بالبينة لكن ما هو أنه ما دعوا أنها بينة فلا تمرض وتمرض وفسو وتعنت قالوا يا رب ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك فما نحن لك المؤمنين اقنع منا لا من أصلح قالوا ما لا نحن بتارك آلهتنا حتى لو جئتنا ببينة عن قولك لقي حين قلت مثلا ما احنا مستمعين لها وما نحن لك المؤمنين وما احنا ما احنا مصدقين لك أبدا على الأفراد نعرف كثير ولا تقدر قال قوم هود قالوا والله نحن تاركين آلهتنا ولا احنا مصدقين لك يا هود يعني ادفع طمعا فينا نحن مصدقين لك على الإبراج إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء مبلغ من قد قالوا بعض آلهتنا عاقبة بدأت مجنون ما قد بالتهديم عبد تدري قد بدأت مجنون إن آلهتنا قد عاقبتها بدأت غير حال ما عادت لي حسنك بدأت مجنون قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء من الناس يشركون من دونه. قال أنا أشهد الله وأشهد يا جماعة إني كافر بالآلهة حقتكم يبي تشركون بهذا الله لا يتحابينها أبدا. أنا كافر بها وبريء من إلهيتها وكافر بها وعدو لها. تكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم جمعة تجمعوا أنتم وآلهتكم ثم لا تنظروا لا تنهلوني إني هذا الجهد أفضل في آلهتكم تكيدوني حاربني وشهدوني سبوا في مالتكم إني توقفت على الله ربي ربكم أنا أعتمدت على الله ووثقت بالله وبنصره ربي ربكم ما ناجه لكم فيها سبوا في مالتكم أنتم آلهتكم أنا توقفت على الله وأعتمدت عليه وهو بانصرني عليكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها هذا يتوكس عليه يتوكس على الله الذي بيده الملك كله وفي قبضته تحت قدرته تحت سلطانه ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها ما به دابة تدق على وجه الأرض إلا هو في قبضة قدرة الله قدرة الله يعني يسيطرها ويسيطر على كل دابة إن ربي على صراط المستقيم يعني أنا في الحق وربي هداني إلى صراط مستقيم وأنا على دين الحق والله هو الحق إله الحق ما أنتوا آلهتكم في باطل يعني إذا واحد أخذ بناصية الضيارة يعني هو مسيطر عليه إذا واحد أخذ بناصية الضيارة يعني هو مسيطر عليه اللي في يده الله بس كناية يعني إنك تقبض بدرته الله قام ناصيه يعني هو تحت صفه وتحت بدرته فإن تولوا قال إذا توليتوا وعرفتوا عن دعوتي وكذبتوا ولا سمعتوا ولا استجبتوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم أنا بدبيت ما المهمتي اللي كلفني الله بها إليكم قد بلغتكم وبصرتكم الحق وبصرتكم آيات الله وأسمعتكم الهدى وآيات الله أنا بدي أهني متي ولا عد على شيء ما علي أنكم تؤمنوا بدكم تقبلوا بدكم ما تقبلوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم الله بيعذبكم ويستأخركم عن بكرة أبيكم ولا يترك منكم أحد ويهبد قوم غيركم ولا تضرونه شيئا ما بغيت إلا أنفسكم كفركم وتمردكم إن ربي على كل شيء حفيظ يعني الله يعني هو مستولي ومسيطر على كل شيء وشهيد وحفيظ وفي قبضته وجالب أعماله بيحاسبكم ما عليه الحساب ولا شيء الله اللي بيحاسبكم ويجازيكم وانتم في قبضته وفي تحت قدرته وتحت سلطانه وقهره هو بيجازيكم بأعمالكم ما هو إليه الجزاء أنا بطلعتكم خلاص ولما جاء أمرنا يعني حين وحصل الوعد بيعذبهم فيه هل يرضي لما نزل العذاب وجاء أمر الله أنه العذاب نجيناه هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نجاهم الله برحمته خلوا برحمته وحفظها ما لحكم شيء من العذاب وهم في بلا بعدها وهم عمل نجاهم برحمته برحمة من عنده برحمة عظيمة علي حفظها وشي معدة هودا ما قصر الله علينا في القرآن وشيها الآيات التي أنبذها عليهم لما صالح قال لها الناقة موسى العصا ولما جاء الله نجيناه والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ نجاهم الله من عذاب غليظ ليه الحياه سخرها عليهم سبع ليالي وثمانيه ايام اجالتهم عنهم وشبك عاد عند حدود ايات ربهم وعصوا رسله الله النبي ذولا عاد عند حدود ايات ربهم يعني كفروا بها الجحود يعني يجحدها وهو داربها من داخله يجحدوا بها يعني ما طلع بعزمة شم وما في قولهم يتصدقوا وعارفهم يعني انكروا وعصوا رسله يعني هنا عصوا وهو امتحان عصوا انبياء الله جميعا واتبعوا امر كل جبال عنيد واطاعوا عشاهم واشراف قومهم يعني يجتمعوا اخبار حقولهم وأتبعوه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة قال الله إنه لعنهم في الدنيا يعني أنزلهم عذابه يعني لعنة الله عذابه الذي أنزلهم ويوم القيامة ولعنة بعد لعنة في الدنيا وفي الآخرة يعني أنزل لهم غضبه وعذابه ونعمته في الدنيا وعذاب وعذاب الآخرة جهنم محل لعنة الله وفي هذه الدنيا لعنة يوم القيامة. ألا إن عاد كفروا ربهم وعادهم والسبب إنهم كفروا ربهم. ألا بعد اللي عاد قوم يعني أبعدهم الله يعني أحسبوا لعنهم الله الدنيا في الآخرة بعد لهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا وأرسلنا إلى ثمود قبيلة ثمود أخاهم صالح يعني هم منهم من ثمود قال يا بني عبد الله ما لكم من إله غيره عبد الله اتركوا عباده الأصنام ما معكم إله إلا الله بس واحد له إله حق هو أنشأكم من الأرض هو اللي خلقكم من طين أصل خلقكم من طين آدم وحواء خلقهم الله من طين وأنشأكم الله اللي خلقكم وأنشأكم واستعمركم فيها يعني هو الذي جعلهم تعمروا الأرض تعمروا الأرض وتحيوا فيها وتعيشوا على ظهرها جعلهم يعمروها بعد المنطقة السابقة فاستغفروه من الذنوب من عبادة الأصنام استغفروه وقول يا الله قل لنا احنا أخطينا احنا نعبد آلهة من دونك وانت الإله حق فاغفر لنا ذنوبنا ثم توبوا إليه يعني ثم رجعوا إليه وإلى عبادته إن ربي قريب مجيب هو قريب بيغفر لكم ومجيب دعوة من دعاه هو قريب من النادى ما يستجيب لكم بيغفر لكم ذنوبكم الدعاء ها؟ الدعاء ايه قالوا يا صالح وقدكم فينا مرجوما قبل هذا قالوا فاحنا بنأمن فيك انك رجل صالح وخير وما بين هنا بل العيون قلنا احنا دي يعني جاهو يرجوها الخير من اول يعني كان رجل صدق وصادق وامين ومن الصادق عندهم يرجوها انها باديه من خير خبيان قال هذه عندنا رجال جديد وبنرجوها انها تنبع الناس لا صح جينا نبدا انت كنت لنا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا كيف تنهانا استنكروا على كيف ننهاهم عن عبادة الأصنام اللي كانوا يعبدوها آباؤهم من قبلهم وإننا لفي شك مما تدعون إليه من قالوا إحنا في شك ما صدقنا إحنا في شك من دول الدعوة الباطلة يعني ندعوها باطلة كيف يدعوهم إلى يمسكوا عبادة الأصنام اللي كانوا يعبدوها آباؤهم هو سيدي احنا ما يرانا النفس الى اتخاذ اله وحاجه تطيب في الانسان من عين الرصاص اللي الله في القران على الاصنام مو دي الاصنام الشيطان بيزيد لهم والهوى الشيطان هو اللي بيزيد لهم في عندك الاعمال الشركيه قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه منه وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله العظيم قال جلبها أخبروني أخبروني يا قومي إذا كنت على بينها يعني على حجة واضحة من الله في رسالتي وفي حجة ودليل وأنا داري إن النبي حجة واضحة وآتاني من رحمة يعني أعطاني منه رحمة يعني نبوة ورسالة فمن ينصرني من الله إن عصيته من الذي يدفع عني عذاب الله إذا عصيت الله وما يقبل عليكم فرحت دعوة الله من هو الذي يدفع عني عذاب الله وعذاب الحين أترك الرسالة فما تزيدونني غير تقصير ما بيزيدوني إلا يعني إلا يأس منهم محسرة يعني ما يعني قال ما جاء للمصافحين من حد آمن ولا حد السيارة ما بلا بيجي لها يصطدم ويبعث عزمة يعني الله عزمه ما عاد له مشابه نفس ما عاد تحسين النفس ما بيجي من لا نفس في نفسي وفي نفسياتي ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية قال يا قوم هذه ناقة الله آية لكم تدرى أني نبي وأن أني رسول الحق أني مسلم الله حبيبي من هذا الجبل نظرنا نحن خالقين قالوا هذا إنهم قالوا ينفذ بها من ناقة من ذا الجبل ورجع الله منها حين خرج من الجبل ناقة ما كبر منها عندما تكبروا كعنوث من المجنوع كبروا الناقة حين خرجوا وناقة ما هي مثل النيل بس طلبهم طلبهم وهم حالين عندك ومعهم ما قال هذا الماء يوم الها ويوم لكم يا قبائل كلهم كل يا قبيلة تموت يوم تشرب إياها الماء ويوم تشرب مواشيكم وتشربوا أنتم وتعبوا لكم ما لكم ودوابكم ويوم الها تشرب وحدها تعيبوا تبدأ لكم هناك يضل يعورت هذا النابع هنجي بتشرب ثم الشرب إذا لهم وعنامهم وبقرهم وأوادمهم وريالهم وزادهم وهي هي على عينها بعدها ثم تقضي عندها العين ما ادري هذا انهم انهم يحبوا يجمع كل القبائل قبيله تمر تعرف كلهم يحبوا من هذا البحر في يوم هذا اليوم لا بنهم تفهم من كلهم فضربها تأخذ في أرض الله وقال راح يتعرضها من المراعي لحد يمنعها لحد يحميها ولا يخلها تعرف ما ودها الحي يطردها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء والحي يتعبرها بسوء فيأخذ لكم عذاب قليل يعني لا عندهم عذاب الله إذا قلبتمها فعذروها عزموا يقولوا قال وديت علينا الماء والمرعى يعني مرتهم ومرت مواشيهم قالوا بتحتاجها لهم في الشرب والمراعي عندها أكلتها فعذروها فقالت متعوا في ذلكم ثلاثة أيام لا معبد منهم لا ثلاثة أيام ونزلوا حلبهم على الله ذلك وعد غير مكذوب يعني وعد صادق يعني لا بد ما يقع فلما جاء أمنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز نزل بهم العذاب نجى الله صالح والذي آمن معه حفظهم ما صعدوا من الصعقة والصيحة التي نزلت من السماء نزل عليهم صيحة ما قواهم ما تحملت الصيحة التي ماتوا جمع كلهم ولا بقي حفظ وما جاء ما نصلح شيء الله وذي آمنوا معه ما ضربتهم الصيحة إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يصبح الله منهم جاثمين كل واحد يصرف على وجهه يذهب على الأرض بدون في وجهه سريع ومات صرف مديرته كأن لم يغلوا فيها كأن ما كأن محلوا في ذلك ما كان بحد ما يحسب أنهم عمروا فيها أو لا يحسب أنهم حلوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم يعني هو السبب في حلول العذاب وسخط الله عليهم تعذيبهم واستئصالهم فانكفروا ربهم ألا بعدا لثمود أبعدهم الله وأحزاهم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أنت قد الحين لا قصة إبراهيم ولقد جاءت رسلنا الملائكة نزلوا إلى إبراهيم بالبشرى فقال يبشره أن باقي له مولود نبي قالوا سلاما دخلوا عليه وسلموا عليه قال نسلم عليه السلام قال سلاما هو جواب عليهم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يضيفهم بسرعة أختلس خفيها ما دروه اللي يقبل عليهم بعجل في حنيذه وقدوا جاهز على عادة العرب أنهم يضيفهم على هذة الجيال ها؟ على هذة الجيال أيضا يعني الكرام يسبلوا كذا يختلس بخفيها ما يدروا الضيفها ما يدروا الله كريم هاي ما قد يتعذر ولا هم فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم قدمها لم يرهم أحد مد يده ما بلاه هو في قال نكرهم وأجس من خلفها جاء خاف ما يحس السبب يعني قدم منهم ملائكة وأنه لا يجب عذاب ولا قد وجل وأجس منه خلفة خاف قالوا لا تخاف إنا وصلنا إلى قوم لوط ما نشتيب وما قال نشتيب الهداد مهم نازل إلا للحين ما بتخاف وش بتضايقه منه قالوا هلا تخاف إنا وصلنا إلى قوم لوط أرسلهم الله إلى قوم لوط يعذبوا يعني يستأصلوا قوم لوط يعذبوهم ومرأته قائمة فضحكت جاء مرأته قريبة منهم ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لأنها بعد إيش مولود نبي من أنبياء الله المقربين إسحاق وبعد إسحاق يعقوب نبي أنبياء لا مش راضي أصلاً ولا يبشر إبراهيم. يبدع يقول على إبراهيم يخبر له بالبشرة هذا. يجي يروح على إبراهيم وضي. إيه إسماعيل هو أبو قبل إسماعيل ولد. هو ولد وروح له مكة هو. رجع إبراهيم بشام ورجع هناك الشام وبشر الله بعد أصحاب وولد أصحاب في الشام وجاء أصحاب يعقوب بعده في الشام. على سارة ها. وما إسماعيل إن الله أمره. في مكة يبعث في مكة كما قال له إسماعيل أمره الله أن يروح في مكة في مكة وما بيش في مكة ما بلا شعب ولا بكعبها ما بيش ما بلا كنت هذا كذي شوية حجاب كذي علامة لا لها حد هنا لا ماء ولا حد وقال له اتكفى منهم وزير ولا ما عمنا نشوف وش سبب حتى في سيدي أمبعثين الله أعلم بعض في السرعة قال فضحكة يعني حاضر أصلاً ما بحكم اسمه حاضر أبو حكت بحكت يعني حاضر يعني علامة إنها بات ولد ولا جاب الأجهزة وقلت قلت أنقطع الحد قالت يا ويلتها يعني بتعجب أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة هذا شيء عجيب تعجبت امرأة إبراهيم حين بشرها في إسحاب ابن وراء إسحاب يعقوب أقول لهم بشرها لهم جمعة أقول لهم بشرها لهم جمعة قالوا أتعجبين من أمر الله لا تعجبين من أمر الله الله على كل شيء قدير بيجوها عجيبة أي لا هذه عجوز يعني ما عبتنك كما وقفت المرأة بلعت هناك سن محددة تجاوزك ما عبتنك هذا تجاوز سن الولادة راحت وقفت قال لها ما بش عجيب على قدرة الله الله على كل شيء قدير يا رب الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إن الله يعني بات حكم في رحمته ويجعل فيكم بركة يعني بركة يجي لكم يعني أولاد أنبياء وبركة ينتفعون الناس بهم أهل بركة يقدم أهل بركة ورحمة للناس بركة يعني ينتفعون الناس برسالات الله والدعوة ويدعون الناس إلى الهدى ويدعوهم يعني جعل الله رحمة الله عليهم وبركة يعني بيديهم الكتاب والحكمة والعلم وهذا رحمة الله والبركة يعلمنا على الناس إنه حميد مجيد إن الله حميد يعني إنه ينعم على الناس العم يستحق عليها الحمد سمي حميد حمد ينعم على الناس ويستحق على نعمها الحمد وشو مجيد يعني إنه أهل شرف الله وعلو فلما ذهب عن إبراهيم قومه يعني الحين أبعد خوفه لأنه جاب خاف منهم حين ما راهم إياكم وجاءت البشرى وخبروا لها أنها باية لها يولد له مولد إسحاق ومن بعده باية يعقوب أقبل إليهم وجادل قال يجادلنا في قوم لوط أقبل إليهم بيجادلهم في قوم لوط قال لا الحين قالوا وصلنا إلى قوم لوط ونعذبهم بيجادلهم قال لا تعذبوهم يعني استأنوا بهم لعل الله يهديهم لعل الله يهديهم يعني يتخلم في رحمته في رحمة إبراهيم ما بده يعني ما يعني يحسن أنهم يتعذبوا إن الله يعذبهم ويستأصلهم إن إبراهيم لا حليم يعني حليم يعني فيها أناعة ما بيشتي عذاب لك الساعة الحليم هو اللي بيجي فيها أناعة ما بيستعجل أواه منيب أواه يعني كثير التأوه من خشية الله بيخاف الله ويتأوه كثير التأوه يقول آه يعني من خشية الله منيب يعني هم راجع إلى الله منيب إلى الله يعني راجع إليه يا إبراهيم أعرف عن هذا لا تراجع فيه ولا تجادل في باب الله إنه قد جاء أمر ربك قد جاء عذابه ما له ردات إذا أراد الله أن يعذب أحد وقد أنزل عذابه على أحد ما له ردات ولا عذبه إذا قضى الله أمرا فعبده رد القضاء ها؟ الملائكة بيقولوا إبراهيم قال ما عذبه لا تراجع ولا تجادل عنهم إنه قد نزل عذابهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ما له رد ولا عذبه لا بد من عذابهم وجاء أطرقوا من عندها ملائكة راحوا صلاة نبي الله لوط ولما جاءت رسلنا لوطا وصلوا إليه في صورة بشر ضيفا سيء بهم وواجه بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أستعبهم وهات يعني قال يجيبهم اشتربع شيء يفعلوا بهم على عالفهم وقال هذا يوم عصيب يعني هذا يوم يعني شديد وجاءه قومه وقبلوا إليه عند النهجار الضيثان اشتري الفحشة يعني من خرج يعني خارجين عن سنة البشر ذولا وجاءه قومه نهرعون إليه يعني مثل عين جري والأذي به رعوا يعني جريها من الفرح أذي به يسرع يسقط من جور سرعته هذا يعني من جور فرح من عند الضيثان وسرعة سبيلهم يعني بيقوموا ويسقطوا من السرعة ذاب واحد مهتم جور جور بيجري يعني بيجري وجري بيسقط ويقوم من جوا حدثه ها من حد من جوا حدثه بيسقط ويقوم لما وصل عنده يعني جالهم أمنيتهم جاله ضيفان قال ضيفان ذكر يعني على صور ذكر على كيف ونور صورة حسنة قال هذا لا ليشتم ومن قبل كان يعمل السيئات يعني قبل ما جاء إليه كان في حال عمل فواحش قال يا قوم يعني وقفت يوجيهم واشتي ردهم قال هؤلاء بناتي هم أطهر لكم قال بجهم لكم بناتي وهم أطهر لكم ونسوا ذا أشدوا ذا وسفحوني في ضيفي وتقوم أطهر بالزواجية بالله بالزواجية يعني نعم ما وراتني حبرت لهم فاتقوا الله ولا تخذني في ضيفي يعني اتقوا الله يبطلوا ويتركوا الفاحشة ولا يخزوه في ضيفه يعني إذا حرم ضيف يجي يخزي على الضيف إذا جاء على ضيف واحد شيء وضيف عنده عاد هلا دحينا بيتعيب الناس عاد يجي على ضيف فإنه عدوان عليك أليس منكم رجل رشيد ما به واحد منكم يعني يحمق شهاده وعقله يفهم ويدري يعني يكفي نشاطكم ما يبدأ من الملائكة ها؟ ما قدروا حتى في موقف صعب قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قالوا بدنا نتاري نحن ما نشتري من البنات نتاري وحنا نشتري ما نعرف ها؟ يبغاهم يتزوجوا بهم؟ ايوه يتزوجوا بهم ما يتزوجوا بناتها خلاص الثلاثة من يكمل معهم وقلت أنا ما أبغى هذا جبريل وميكائيل وإسرافيل مثلي ما أبغى هذا الثلاثة الدين بناتها تعالي زوج كبارهم وإذا زوج كبارهم باثلوا كبار ولا يقولوا يلا من حق يعني الطلب ها؟ ما الله بناتك من حق يعني من بغيه ولا معنى إرادة في بناتك وإن خلاص على ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني بيتحسب مثل الدم لو أن معه قوة يردهم قوته مع أنصار ونحن من عارنها أنه مني إنه يردهم بالقوة ولا معه مأوى شديد إليه جاء منهم حصل ولا لكن يتحسب معهم أشهر سنة لا ركن يعني يلجأ إليه ركن مثلا ما حصل ولا يتحصن فيه أو إلى قبيلة ولا إلى فيه أو إلى قبيلة قالوا يا لوط وجاء قالوا لنا كان لوط حين تروح كده بالضاق وبيخاطبهم وتراجعوا وياهم ولا رب يسمعونه ولا يحوا قالوا اهدأ يا رب قالوا يا رب إنا رسل ربك إحنا رسل من الله ملائكة لن يصلوا إليك مهما صلوا إليك ولا ضاقيلة ولا إلى ضيثانك فاسل بأهلك بقطع من الليل قم شلها لك في قطع من يعني في سواد الليل في تكتير ولا في عصر في رصة في المهم في الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا أحد يلتفت وراه واش وراه ما بلا مشوا خلاص خرجوا من القرى ومشوا ولا يلتفت منكم أحد ما بلا لا تعلموا واش وراكم يعني عذاب الله بينزل حجي بدون في الطريق وإذا روح قد ما يتحمل رؤيته من هول ما يرى إلا امرأتك ها؟ لا لا ما هم عادهم ملتكين أهلهم عذاب عسير إلا امرأتك يعني ما هي لا تسريبها فأسريب أهلك إلا امرأتك ما يخليها مكانها بينهم فهم للإطفات الإطفات يعني لا يتعين وش بوران وش بيجي إذا سبعوشي وثمرته لا لا نفشتي إنه يسريب أهلها إلا امرأة ما ينضربها إنه مصيبها ما أصابهم إذا يلحقها ما يلحقهم من العذاب إلا موعدهم الصبح الحين قالوا لا يسر ما اشتري من فاشل يجي أهلك بقطع من اللي بعثك ما لا اشتريها معه فاستثناهم من الأول. إنما عندهم الصبح عليه الصبح بقريب قال لك الصبح قريب يا رب يعني بدو عجل إن الله يدمرهم ما عليك تحرقوا خده خرعوا فيه من دارة لا ما عليه ما في غيره قال عندي قريب إن احتفى خد جلاحها عمار وصارهم مع الدرو مع في الاسطور ليك الساعة يعني ما هي إلا يعني لي قلي لو معي الحرب مع الدرو فإن البيبار ولا فإن القريب ولا فإن ولا في حضرهم فلما جاء أمنا بعد أن عادها سافرها أربع حدثين كان هذا يجب لي أربع حدثين وردها وجبهن في الأرض وأمضرنا عليها حجارة فجزعت من جهن خاتل البراء حجارة من سجير يعني منقل منقل بقيادة مستعجل منقل يعني مسوى لهم ما يشاهم داكرة مسوى مثلا عند ربك يعني معلمة فيها علامة أنها من الله على ما انها من الله معلمة فيها الإسلام فيها حرام فيها وما هي من الظالمين من بعد قريش يعني ما يعني من قريش قد أجرموا وقد أحسدوا وقد يستحقوا ما نزل ما هي منهم بعيد يعني هم يستحقوا إذا بدهم يحذروا وإلى مدينة وأصل الله إلى مدينة وأرسلنا إلى أصحابه إلى مدينة أخاهم شعيب واحد منهم اسمه شعيب والقبيلة اسمها مدينة كانوا على حرية وعقبة على الساحل على الشرق على أثار من اليوم دائم يمكن منهم قال يا أبو عبد الله ما لكم من إله غيره سكوا عبادة الأصنام ما فعل إلى حق إلا الله ولا تنقصوا المكيال والميزان يعني عندها الكيارة الكيارة هو يقشر هذا المكيال والميزان إني أراكم بخير أنا أراكم في حال وفي نعمة وفي كيارات وفي سعة في الأرزاق وفي أمن في البلاد وفي كثرة في المال والأولاد وأمن أراكم في خير وإني أخاف عليهم عذاب يوم مفيد أنا خايف عليكم إذا استمريتوا على العصيان باجي عليهم عذابي يحيط بكم كلكم أنتم وخيركم ونعمكم ويدرون أوفوا المكيال والميزان بالقسط يعني بالحق ولا تنقصوا الناس أشياءهم يعني لا تنقصوا الناس من حقوقهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تفسدوا في الأرض بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين طاعة الله لا يقبل لكم من العصيان والتمرد إذا أنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ما أنا عليكم حاسب حاسبكم كل واحد يشتطر وجاد لا أنا علي أبلغكم بسالة ما خلص والله هو ذبي حاسب قالوا يا شعيب الصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا قال وش عندك يا شعيب أن صلاتك ذي باتة نحن نتغيرنا ونترك دين أباؤنا ونتبعه ولا أن صلاتك تمنعنا من نفعل في أموالنا ما نشاء نحن نحرر في أمانا نفعل بها وما نشاء بدنا أن نقص ولا نزيد ونأكل سبب رحمة بناكل كبار ونسبب رحمة بدنا ما صلاة تكذيباتنا هنا إنك لأنت الحليم الرشيد يعني لو استحقوا بها استهدوا بها أنت الحليم الرشيد ونحن نحن نقول بداك العادل ونشتين منها شخصار يقول بس قال يا قومي أرأيت من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا قال أخبرني يا قومي وش عندنا على دينه من ربهم عيد دليل أدله فرحان حق أني نبي من الله ومسر رسول عبينا ورزقني منه رزقا حسنا وأوسع علي في رزقا شلون يعصيه؟ لا ما نعصيه ولا لا تعرف سالته ضروري أبلغ أحد لأني على دينه من ربهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه كان من رايح أعمل شيخ الأعمال دينه هيكتكم عنها لا أنا بنتهي مثلكم بفضل إن أريد إلا بإصلاح ما استطعت أبي أنا أشتي أصلحكم وأصلح الأرض قدر استطاعتي وما توفيقي إلا بالله الله الذي لا يوفقني ويعلمني عليه توكل أنا معتمد عليه متوكل عليه وما أضيف أمري كما جاء رسالة وإليه أنيب وأنا برجع إليه وأنا منيب إليه وراجع إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويانون لا يجيون لهم شكاري أن يصيبهم مثل ما أصاب روم نوح أو روم هود أو روم صالح وما روم منكم ببعيد. هذا من كلام نبي الله شعيب وبيقول قومه قال هلا تحويكم عداوتي يعني لا تحويكم عداوتي ومعاداتي وتلقيكم في النهار بسبب تهلكم بسبب عداوتي لا تحويكم عداوتي على أن تدعوا في مثل ما وقع فيه قوم هود وقوم صالح يعني عنادهم لي وعداوتهم لي ومخالدتي ومشاددتي لا تحويكم على أنكم تقعوا في مهلكا مثل ما وقع فيها قوم هود وقوم هود وقوم يعني قال لا تكونوا عمداء تضربوا نفوسكم نجد علاقهم في عداوتهم جدهم عداوة شخصية تؤديهم إلى أنهم يهكوا بس يدعوا في المهد مثل ما دعوا في دور منه وقال هو صالح قالوا ما طولوا منكم بدعين قال عادهم ما قلنا حيلاه نحن عدب الله دور الله عدهم ونقل عداوتهم لله ورسوله قالوا راجعوا بسهم نحضر عنه والعداوات واستغفروا ربهم استغفروا الله من ذنوبهم من عنادهم ثم توبوا إليه مرجعوا إليه إلى عبادة توحده إن ربي العظيم ودود هو يقبل هو واحد من عباده هو يقبل التوبة عليه عباده ويعفو عن السيئات ودود هو يتودد إلى عباده الله ورحم بهم ويتودد إليهم قالوا يا شعبوا ما نفكروا كثيرا مما تقول قالوا ما بنزلوا في تقول وإنا لما راح فينا ضعيفة وفينا ضعيف بان استنوا مثلا ولو الله رحبك لرجمنا لولا كبيرته نبغى نبغى تفتح لنا منزلنا وش نبغى هالشيء يعني نفهم ما بنفهم نفهم كذا لا بنجرب وانت ضعيف يعني بس جهنا مثلا ما بن احنا ضعيف بيرتك يعني لا يعني يحسن من كان مين مبنى بصحب ما يشتري يقوه بيرتك والله أعطيك الله جملك عن بيرتك والله أنت عينا بعزيز يعني ما أنت من عصره غير قبلنا ما أنت ضعيف بل استمس أفرق على ظهر من الثلاث قال يا قوم أرحطي أعز عليكم من الله قال روحي كنت تخافوا من رحطي من قبيلتي أعظم ما تخافوا من الله وهو عندكم ضعيفي وأعظم من الله واتخذتموه وراءكم ذهبية ثم ضحلت وراء ربكم ما باركتموه ما يعني اعتبرت من قبيلة أنها أعظم منه تراعوا الجدير هنا بتراعوا الله يعني يراعوا العرف يا سيدي هنا يراعوا العرف أكثر من الشر يعني هم تحجبوا لا يجبوا لا يجبوا خوف من قبيلته قال هل إحنا خوف إيش بتخوفوا من قبيلة عبد ما خافوا من الله قالوا تحطوا هو وراءه يا الله يعني هو راه ما بالوا يتهاونوا بالله وبأمره ورسوله وبدينه ما بالوا قالوا ما قبيلة إن ربي ما تعملون محيط قال الله عالم بأعمالكم وذلك هو بجازكم عليها ويقولون اعملوا على مكانتهم إني عامل قال ها أعملوا يعني جدوا في عدالتي وجدوا جهودهم ونفلوا إرادتكم ومن عداوتكم إلي فما وأنا عامل أنا إني عامل أنا ولم جد في دعوتي إلى الله ورسول الله وإلى دينه ما نفلتي والله بجوانب وأنا بنحفظ ما أمرهم يا الله وتسبتوا وقفهم ما أبلغوا جهدكم في عدالتي واستئصالي وهلافي من جدك أنا من المعامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب نفسي وهو ذا بجأتي بس الله يدعون ذاك كل العذاب حسن هل أولكم من ذي باحث بعذاب من الله يزيه وما أنتوا بحال العذاب بات في قلبي فسوف تعلمون من يأتي عذاب نفسي لما يكون العذاب نبدر الدلال عليه علي أو لا عليه وبيدي منه ذي باي يخل بها القضاء ومنه ذي باي وخالفة ما أقول أنتم وارتكبوا أني معه رجيب أنت هو لا الفرج هو باي ولما جاء أمرنا يعني كما ولما جاء أمر الله يعني عذابه نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا أسحم الله في رحمته في أمنه وضلع عذبه واستأصل قوله ولا بتخلى منهم أحد وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديانهم جاهلين أصل الله صوت من السماء ما تحملت أصوات قواهم البدرية ما تحملت أصوات أصبحوا لأنهم جاهدون على وجيه في ساحة كريتة وعبدهم عبدهم فأل لم يغنوا فيها يعني ما كان لهم بحل في دفن الله ولا بعمروها ولا اتجروا ولا راحوا ولا جوا فيها خالية بلد عمالها أطنيها لفظها عبد الله شعيب والذين آمنوا ولا عد حد يبعد المؤمنين عبد يبعدوا في الأرض اللي نزل فيها عذاب أبي الله يشيروا منها الذي نزل الأرض نزل فيها غضب الله أتصل بها يهجروها نعبد يبعدوا فيها ولا المؤمنين يروحوا منها شاءوا منها ايه بدي بلا محل سخط الله على فراء نزل الشمال فسخطه غضب عبد يبعدوا فيها كأن لم يغنوا فيها ذلك لا كأنهم بالشكل فيها ولا كأنهم بحمرها ولا كأنهم بزرعوا ولا ظنوا ولا جوارعا ألا المقدم للمدينة كما بعد الثمود أبعدهم الله يعني ما لا دعا عليهم البعد تنزل أبعدك الله في هذا البعض كما بعد الثمود يجب أهلكم الله دموهم كما أهلكوا دموه ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وصل الله المبين إلى فرعون ما عمله فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد فالله أرسل موسى يعني بالآية الواضحة وصل الله المبين يعني الحجة ظاهرة واضحة أنها حجة من الله دليل يعني واضح إلى فرعون الملائكة يعني ورأس دولته أخبار الصباح لأن البقية متبع لهم لو أبدوا لك بالرسالة موسى لو أبدوا الشعب المصري من إلى أخبارات قبلوا رضيهم قبلوا كانوا اتبعوا الأمر في العلم يعني ما رضيوا ما اتبعوا الأمر موسى ودعوتهم ولا استجابوا له استجابوا لفرعون ودعوتهم وطاعوا وما أمر في الأول برشيد يعني اتبعوا أمره ما أمره أمر رشاد ما معهم برد الله ما بلا دعاه من الفرار والهلاك وما أمر في الحول برشيد يعني إنه ما دعاهم إلى رشاد إلى هدى إلى صلاة دعاهم بين الله يبدو مضمه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يبدو مضمه يوم القيامة قدامهم يحبوا بعده ويدخلهم جهنم هذا ما هو رشاد ولا هو ما دعاهم إلى رشاد إلى صواب وإلى حيث ندعهم إلى شر وإلى نار فأوردهم النار وبئس الورد الموجود يعني وبئس المصير دي صارفهم إليه وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بسبب طاعتهم فرعون ولعنوا فرعون جاء لهم من الله لعنة في الدنيا وأتبعها لعنة في الآخر لعنة في الدنيا حين أغرقهم في الدنيا وأخزاهم بالعذاب في الدنيا بعذاب الغرق وسلبهم نعمهم زي نعمها عليهم في الدنيا أنت زعر يعني احترق أعمارهم بالعنة لعنة في الدنيا ويوم القيامة لعنة في جهنم بئس الرفد المرفوض يعني وحدها بعد وحدها رفتوا وحدها بعد وحدها في الدنيا جهلة أرفدها يعني أول لعنة أرفدها رفت ثانية لعنة قال الله النبي ذلك من أنباء القرى نبسها عليك يا الله أخبرنا بدارها احنا بسنا عليك يا محمد من أنباء القرى المكذبة برسلها منها قائم وحصيد قال بعضها قائم عاد القرى عادها باقية عمائلهم وبيوتهم ومساكنهم وآثارهم عادها باقية وحصيد وبعضها دي محصودة ما عادها قائمة يعني اتخفضت وما ظلمناهم أهل القرى الذي عذبهم الله واستأصلهم وأهلكهم جميعا ما ظلموا الله ولكن ظلموا أنفسهم هم دي تسببوا في هلاك أنفسهم في ظلم أنفسهم دي ظلموا أنفسهم ارتكابهم الكفر والتكذيب وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أبو بكر قال ما نفعتهم آلهتهم اللي كانوا بيعبدوها ويقولوا إنها باتنفعهم وإنها باتشفع لهم حين جاء أمر ربك حين نزل العذاب ما دفعت عنها العذاب ولا سبرت لهم ولا حاجة وما زادهم غير تكذيب ذكر الأصنام ما زادت الأمم دولة غير خسارة تكذيب خسران ما زادت ثم لا خسران ما نفعتهم بأي غير حسران. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قال الله النبي الله بيأخذ القرى إذا أخذها وهي ظالمة، مثل هذا الأخذ، مثل ما أخذ قوم صالح وقوم هود هو بيأخذ القرى الظالمة، مثل ذي الأخذ الظالمة فتحضر القرى لا يحلمها مثل ما حل الدولة. إن أخذها أليم شديد، إذا أخذها بدي أخذها أليم شديد بدي استئصال مرة. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة، في القصص اللي قصها الله عائلة من أنباء المكذبين المكذبة أنبياءها، كان فيها عبرة الذي بيخاف عذاب الآخرة، يعني هو الذي ينتفع بالعبر مقبل. ولما بهم اللي ما بيخافوا عذاب الآخرة الله مؤمنين ما بي ما بينتفع عن العبر ولا بالتعبد. وفي أمة محمد يعني إن الله النبي سأل الله أنه لا عذب أمة محمد أمته مثل ما عذب الأمم السابقة، وجعل الله استجاب له قال إلا ما بأسهم بينهم إنه بعذبهم بأسهم بينهم كل يتقاتلوا ويتخانوا وخذ إيه بالبحث بشروا كل يتخانوا وما ينجحوا على أمة محمد. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخر يعني عبرة يعتبر بها، يعني بيخافوا عذاب الآخر هم بيعتبروا مثل هذا العبرة، يعني إذا اعتبروا لا عن يفعلوا مثل تلك الأفعال يفعلوا هذا ولا في الناس، لكن لا يجي عليهم مثل ما جاء عليهم. ذلك يوم مجمع له الناس يعني يوم القيامة عذاب الآخرة، قال الله بيجمع له الناس الأولين والآخرين، وذلك يوم مشهود بيشهدوا كلهم يحضرها الناس جمعا، مشهود يعني إن بعضه فيه مشهد ويحضر كلهم الأمم السابقة واللاحقة، ويشهدوها الملائكة جمعة والجن جمعة والإنس كلهم. وما نؤخره إلا لأجل معدود، قال الله ما أخرناه إلا لأجل معدود، يعني معدود بالأيام والساعات لما يجي وقت القيامة والبعث، وما هو لا ساعات وأيام محدودة معدودة كمان تهج تنقضي أمر الدنيا ويجي الآخرة. يوم يأتي اليوم ده لا تكلم نفس إلا بإذنه، بيجي الناس يساكين كلهم ولا حد يتكلم إلا إذا أذن الله هذا الكلام، لا أنبياء ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا حد يتكلم. فمنهم شديد وصعيد، ما يقسمهم الله يعني يميزهم الأشقياء على جنب والصعداء على جنب، فيميزهم الله في المحشر حكم الناس في الجنة والنار، ويرجع يسوق أهل الشقاء إلى النار ويسوق أهل الجنة يسوق أهل السعادة إلى الجنة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شديد وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، مثل الحمار حين يتعب يشتغل في جلده ويمضي يعني يمضي جر هواء قوي يخرج النقص من رده الحمار، يعني كما حين بيشغل عليه بيجي يقول لها بيجي يقول لها صوت لا تنفس صوت قوي هذا زفير وشهيق من مشتة العدل خالدين فيها في جهنم ما دامت السماوات والأرض، يعني أبدا إلا ما شاء ربك، يعني غير ما شاء الله غير ما شاء ربك من أنواع العذاب، من العذاب بالعقارب والحيات والبرد والزمهرير ما هو مبلغ متكلف في سجن بس، يعني عم فيه زيادة عذاب ثاني غير النار، غير النار غير النار أنواع من عذاب ثاني ما شاء ربك في الخروج ما بيشوفون هم بلا تمثيل على قدر عبود ما بيقولوا يعني هو يعني غير الله ما بمعنى غير ما شاء معنى غير الله إلا يعني بمعنى غير غير غير ما شاء ربك من أنواع من أنواع أخرى من العذاب ما هو مطل الخروج بس هو النار عبد غير النار وغير الخروج. إن ربك فعال لما يريد، يعني هذا بقى يفعل عباد ما يريدهم العذاب بقى يزيدهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بقى يفعل ما أرادهم زيادة العذاب. وأما الذين سعدوها في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قلت إلا ما شاء ربك ما يشتي النبات يخرجهم من الجنة فلا غير ما شاء ربك من زيادة النعيم من زيادة يعني هبهم غير الخلود سلام الملائكة تكريم وتعظيم وسلام وظن الله ويجعلهم أنهار زيادة يعني فضل الله يزيد عندهم أشياء مهما تعرفوها لا ما شاء الله عطاء غير مجدود يعني عطاء غير منقطع عطاء دائم ما ينقطع الله النبي فلا تكون في مليكين مما يعبد هؤلاء قال لا تقدر يا محمد أنت وأصحابك المؤمنين أن مشكين على حد لا جمع بلادهم الشكك من دارهم على حد ولا يعني ما هم على حد لا تشكك في دينهم هم على باطل اقطع عنهم أهل باطل ما يعبدون إلا كما يعبدوا آبائهم من قبل قال ما معهم دليل ولا حجة على مثابة من حق ما بلا ما بلا سقوا مثل آبائهم ما معهم دليل كلهم يجب دليلهم على أن الأصل منها إنها آلهة مع الله ولا ولا يحضر الله بدليل له حسي ملموس يحضر الله بصفة إنها صفة نصفات الإلهية هذا الأصنام لا معابد روح ولا علم ولا إنها بتغني ولا تبذل ولا تنفع ولا تحيي ولا تميت هو المدليل ما من الله واحد من السماء على الإنسان نبي من أنبياء الله ولا يحضر الله حجة ملموسة نحسها ندينها ما معهم دليل قال ما بلا بجلد آبائهم وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقص قال الله إنه بعد يخفيهم نصيبهم من العذاب غير منقص بعد يخفيهم يستوفوا عذابهم عذابهم من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه يعني التوراة أعطى الله موسى الكتاب يعني التوراة فاختلف فيه ناس آمن بها وناس كفر بها من بني إسرائيل قال الله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم قال الله يعني لولا أن الله قد حكم وسبب في علمه أنه لا يأخر الحساب والحكم للحق إلى يوم القيامة أنه يحكم بين المحتجين في التوراة في الدنيا يحكم بينهم يعني يعذب الكافرين ويثيب المؤمنين لكن يعني قبل حكمته لما به حكم الله الآخرة ما بالثواب في الدنيا ولا بالجزاء في الدنيا ها؟ يعني يقول بينهم يعني يحكم بينهم بين الحب والمقتل ها ما بحبهم يحكم بينهم بين الحب والمقتل لأنها اقتضت حكمة الله وسبق بعد من الله الكلمة كلمة يعني بعد منها أنه يحكم بين الناس يوم القيامة بين أهل الحق وأهل الباطل أهل الحق يسيبهم يدخلنا الجنة وأهل الباطل يدخلهم النار لقضية بينهم وإنهم لفي شك منهم ولد هم في شك من يوم القيامة من حكم الله أن لا يحكم بينهم يوم القيامة هم في شك منهم ما عملوا بيوم الآخر والحساب والعقاب وإن كلا لما لا يوفي أنهم ربك أعمالهم قال الله كل الناس المؤمنين والكافرين كل واحد بقى يجازي على عمله يوفي جزاء عمله يوفي ولا ينقص من جزاء شيء لا المؤمن ولا الكافر يوم القيامة كل واحد بيشتغل عمله بجزاء عمله من خير في خير وإن شاء الله بشر إنه بما يعملون خبير يعني لأنه هو عالم بأعمالهم كلها خبير بها يعني كل واحد من عمله حتى خاطر الدرب وحركه وسكنه ولفحة العين وغمضه وفتحه وحركه وسكنه كلها الله يحصيلها وبجازي عليها ما هو ضايع ما هو غايب عن أنها أي عمل فاستقم كما أمرت قال الله النبي قال أنه النبي أصدم ويعني قالها يعني معنوياته تحطمت كل ما رضي يؤمنونه سل الله عليهم ذكر الله قصص ذلك المكذبين وقال الله انه بايجازيهم وانه بايجازي المشركين وبايعذبهم بذنوبهم وانه باينال من نصيبهم غير منقوص وانه بايوفيهم اعمالهم فانت يا محمد يعني لا تحطم استقم على ما انت عليه من الدعوه الى الله ومن الدعوة إلى الله وإلى دين الحق وإلى التوحيد وإلى رفض الشرك واستقم كما أمرت وأنتم من تاب معه ابعدوا على من تعالى لا تفتروا واصل دعوتك الله بيجازي ذو عندك المشركين على كل عناد وعلى كل استهزابك كل أعمالهم. استقيموا قال على دينكم وعلى دعوتكم لله ومن تاب معك ولا تتقبل. يعني لا تجاوزوا ما تقعدوا على ما حددها الله لكم، لا تجاوزوه تخرجوا إلى غير ما علمتم. الملازمة عليه. أيوة يعني حسب ما أمر الله، يعني اتبعوا أمر الله حسب ما أمر. لا تتجاوزوا هذا تزيدوا شيء ما أمركم الله به، ولا تنقصوا شيء. هذا طغيان. يعني حقيقة الاستقامة الملازمة عليه. الملازمة. ولا تطغوا إنه بما تعملون بسيط، إذا طغيتوا وذلك أعمالكم بإجازكم عليها. والله أنت يا محمد ما الله ما بينه وبين أحد من حولها حواده بإجاز حتى له رؤ نبي وهو يطغى. إنه بما تعملون بسيط وذلك أعمالكم إذا حصل منكم طغيان بإجازكم عليها. الطغيان هو الزيادة، طغى يعني زاد، طغى الماء يعني طغى الماء حين يعني زاد على زاد وبغح حالا الله أمرها منهم بأشياء محدودة لا يهبوا غيرها يتجاوزوها ويطغوا يفوضوا غيرها. لا يجد لا في عبادة ولا في دعوة ولا يهبوا لهم شيء ما أدر الله له، هو طغيان. هو طلع عن سبيل الخضر بن الله المسلم، هو حمص من قومه الخضر لا يؤمن له يعرض. ها؟ أيوة حرب عليه ما قل أذن الله له إنه يا رب عند قومه. عنده ما هو آخر. عنده ما هو آخر. عنده كذا أبلغ رسالة فهو كذا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يعني لا تميلوا إليهم ولا تطيعوهم ولا تروعوا. يعني لا تبحثوا إليهم ولا انحراف دليل. ولا تميلوا ولا ميل يسير. صلاة دينهم. وصلاة مذاهبهم وبعضهم جهلهم وغلالهم. ما هو الركون ديه من الكمدة على بعض الناس؟ لا الركون الميل اليسير. يا الله لا تميلوا ولا ميل يسير إلى المشركين. يعني لا تميلوا إلى دينهم ولا مذاهبهم وغلالهم جهلهم تميلوا إليها. لا ابعدوا على استقيموا على دينكم الحق اللي أنزل الله. ولو بالقلب يسير. ولو بالقلب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وما لكم من دون الله من أولياء. يعني إذا رحمتم بعدكم الله في النار. واحد وما معكم من دون الله من أولياء. ما هو جاء لكم أولياء ينصركم، ما هو جاء لكم أنصار. ما معكم إلا الله ينصركم. ثم لا تنصرون ثم لا حد يدفع عنكم إذا عصيت الله. قال الله النبي فأقم الصلاة طرفا النهار، يعني أمر أول شيء بالاستقامة على الدين، ولا يعني ولا يفتر ولا يوقف عن دعوته وعن دينه بسبب المشركين ما حد رضي يستجيب له. يعني لا يتحكم في نفسياته، قال ما يستجيب على ما هو عليه. وقال وأقم الصلاة يعني وكن صلي، فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني في ساعة من الليل طرفي النهار، يعني هو طرفين من الصبح لما وضع الطرف أول والطرف الثاني من الظهر لما مغرب. فالطرفين النهار في الطرف الأول صلاة الفجر، في الطرف الثاني صلاة الظهر العصر. وزلفا من الليل يعني وأقم الصلاة في زلف من الليل، يعني في ساعة من الليل وهي ساعة المغرب والعشاء. زلف ما هو قريب؟ لا زلف يعني الساعة القريبة من النهار. الزلف يعني الساعة القريبة من النهار، يعني أول الليل. زلف يعني الزلفاء يعني الضربة، الساعة القريبة من ساعة النهار أول الليل، يعني المغرب والعشاء. يعني كتير خمس صلوات أمر الله نبيه أن يصليها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات، يعني من الصلوات تمحي السيئات. الحسنات اشتباه الصلوات يعني هي بتكفر السيئات. ذلك بحوال الذاكرين، يعني هذا الأمر حين قال الله النبي يستقيم هو هم معه ويقيم الصلاة، هذا ذكرى النبي يتذكروا بتنفع فيهم الذكرى. يعني ذكرى هذا نؤمن يجب أن تفعل هذا الذكرى بهذا العظم من الله. الصغائر التي لا يحلو منها الإنسان، الإنسان محل المعاصي محل الخطا والنسيان والزلل، يعني الإنسان بيجي من الزلات صدقها بوضهم يجي حسنات ابن السيئات الذي يتعمدها وقال الذي يصد عليها بقلبه وتمفض على الله ويعصي الله وعلى علم وداري هذا تجيب على غير نية ما هو ما له إصرار من أول وعزم وتصميم على أن يشتي راح يعصي الله ما بلا بيجي لك هذا تعرضه ما ليش هالضعيف يجيب نية في العقد هذا لا يروح واحد يصمم يقول هذا بالطرح عنده تعب تحيل النسبة تخفض ويروح يجاحم هذا من هنا هذا ما يعني يصير يطوف وما قدر وقعت عينه على مراه وما قدر صادر ويزور في مراه هذا اللي راح يتعمد قال هذا البشير يسوي لي كذا ويشتي بداع الشهوة وبداع التمرد على الله وراح ما وصل هذا ولا من يتعمد قدر الله بقى أخذه وداخله الله بيتكالس والصلاة كفر كفر بالزيح يتحدث ما هو هذا ما بشكر على الله من قلبه لا ربان وحي زفر ومن يشتير وحي زفر لا يزال كفر الصغائر كفر الصغائر واصبر اصبر على أذى الله يا محمد اصبر على كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم بك اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله ضيبي وثواب المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قيلا مما أنجينا منهم يعني قال الله يعني إن الأولين ما كان يعني أظلم السابقة يعني ما كان أحد نعد أهل العلم والمعاصم ما كان عبدينه إذا عبدها ناس محمد زال ما بينه أهل المعاصم يخلق ما بينه عن المنكر قال كل أظلم السابقة ما كان عبد حد بينها عن المنكر إذا فيهم صالحين عبدينا عن المفر يعني عدد من بقية أهل العلم بقية من العلم وأهل حملة العلم وحملة الدين يهم بينهم عن الفساد في الأرض وش أقاروها إلا قليل من عبد ناس يهم بينهم لو كانوا بيجيبوا كتابتنا عن المفر ما من حظام إن يا ايه ما بدي عذاب ولا شيء الهداون يبعد حي في الناس مع الاستمرار الصالحين لهم دينها على المكرم يرعون الناس يدعوهم الى الهدى ويحذرهم على طول على طول ويجي واحد يسمعها من عاد الصغير لا يتربى وان شاء الله انكار المكرم يجي هو يعني. ما من تمرد الناس يبعد لكن احنا لحقناهم يتهاوب هذا ما ينطبع الكفر ويبدو من عادهم لا طبيعة الكفر يبدو طبيعة ما عادوا الضرس الجميع نشأوا على الكفر وشبطوا عليهم لو نحدينها ويتحاكى انهم نشبوا الناس على الهجاء واتبعوا الذين ظلموا ما أسلفوا فيه وكانوا مجرمين كبار القوم بيتبعوا زينة الحياة في الدنيا الثلاث دي أترفهم الله بنعمة الدنيا بيتبعوها ويبيلوا إليها ويتركوا الهدى ويتركوا دعوة الأنبياء وكانوا مجرمين وكان عادة من الإجرام فاستحبوا عذاب الله عذبهم وعلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قال الله إن الله ما معذب أهل قريها بسبب ظلم ارتكبوه وبينهم من يدعيهم إلى الصلاح ويعطيه الناس بيأمر معروف عن المنكر ما من حالك أبدا لكن فحين أطبقوا على التمرد هذا يستحبوا العذاب من ذلك الضمير هنا عايد على أهل الدرية يا سيدي أهل الله أهل الدرية ظلم يعني بعصيان كفر صلى الله عليه وسلم لو شاء ربه خرج على الناس أمة واحدة فلو شاء الله أنه يجعل البشر كلهم على أمة واحدة على دين واحد لو شاء الله أنه يجبرهم يدخلهم في الدين واصبر هذا ما يحل أحد يكفر أصبر لكنه ما أراد أن يخليهم على اختيارهم لأنهم يستحقوا ثواب عقاب لو أنهم يدخلهم في الهداق أصبر كلهم ما يستحقوا ثواب ما بيجي ثواب على الأعمال الاختيارية تعملها باختيارك أنت ليس ما الملائكة مجبرين لا ما هم مجبرين كلهم على عندهم علم بالله عظيم، علم بالله خوف الله سيطر على عرف الله حكم على الكون، عرف الله حكم على الكون. قال الله شاء الله رجع أمة واحدة، لكنه ما شاء أنه يقصهم على دخلهم في الدين غصبا، ما سبب ما تستطيع حكم أنه يحلل المختار الذي يستحق إصبر التكليف ويستحق التواب. قال ولا يزالون مختلفين، لا بد ما يقع الخلاف الذي الحين خلاهم الله اختيارهم، من شاف الإيمان من شاف الإيمان، يعني خلاهم وكلهم إلى اختيارهم، من بده يختار الإيمان اختاره، من بده يختار الكفر اختاره. أيوة يزالون مختلفين بسبب الاختيار، بسبب الحين يجعل قصير عنهم. إلا ما رحم ربك، مهما مختلفين هم يبعدوا في حزب أحد، لما يسموا مختلفين مع أهل أحد. ولذلك خلقهم، وخلق من الاختلاف يعني للتخريب، خلق من الاختلاف أبيه نتيجة الاختيار، هو خلق من الاختيار يعني يكون مختارين، وحصل الاختلاف يعني للتمكن من لذلك خلقهم، يعني خلقهم من الاختيار، يعني يكونوا مكلفين مختارين مكلفين من الله، وحين خلقهم لجل الاختيار فباب اللي مختلفين مختارين، ناس بيختار كذا وناس بيختار كذا. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني ان حق وصدق انها لا بد ما ادراء جهنم بسبب في علمه ووعد انها لا جهنم من الجنه والناس ايمان، ولولا انها وما يمكن الا دخلها مختارين ولو اجدرهم ونجيهم والله ما محتاجين، ونبقى التكليف ولا بقى لها فايده، لا يدخل الجنه ولا النار، الناس تحب الشمس والقمر حينها مسخرات شيء تواضع عليها، والاختلاف من عند أنفسهم هم يختلف هو اختيارهم، الله قد قاله هذين هم نجدين، يعني هداها طريقا، هدا الله الإنسان خلقه وهب لها اختيار وعلمها طريقا، طريقا خير طريقا شر، وقالها أسرح نجد إنسان خير طريقا خير لا يصلح الجمع، لكن الله يريد أن كل واحد يختار نفسه، وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني قال الله قصنا عليك محمد من أخبار الأنبياء وأممهم وما لقي منهم من التكذيب، ما نثبت به فؤادك يعني نقوي فؤادك، لا تكذب ما بلن جحدك لحقك على من قومك وتكذيب استهزاء، وألم بيجب على كلهم عليهم زمان حقك ويا عليهم وقص عليهم قصهم كلهم، قال اللي ثبت الله بهذا القصص فؤاد النبي، يعني يقوي قلبه يشد عزيمته ويرفع معنويته وتبليغ رسالته ويستقيم على دعوته، حين قص عليه أنبياء أخبار الأنبياء السابقين وما لقوا من أممهم من التكذيب والاستهزاء والعذار، ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحد، وجاءك في هذه السورة حد، يعني أفصل الله أخبار الأنبياء الحد وتفاصيل وأنه يعذب المكذبين وموعظة، وفيها موعظة هذه السورة وذكرى تذكير للمؤمنين، وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون منتظروا إنا منتظرون، يعني الله إنه يقول للمشركين لا رب ما رب يؤمنون قلش، قالها أجهدوا جهدكم في بعضكم واعملوا كل حيلة في الكيد للدين وعداوتي واستئصالي، واعملوا جهدكم سبلوه ما بدكم إن عاملا، يعني على ما أنتم عليه، على ما أنتم عليه في دينكم، جدوا في عداوتكم ويهدوا يهدفوا وعملوا كل حيلة في استئصالي وعداوتي وقتلي وإهلاكي، وكيد الدين هو دينه وأصحابه إن عاملون، إن عاملين في على دين نحن في الدعوة إلى الله إلى دعوة دينه إلى عداوة الآلهة والتكذيبها وحربها. وانتظروا إننا منتظرون وانتظروا العهد من بلده لنا ولا لكم إننا نحن بحنا منتظرين. ولله غيب السماوات والأرض هو لله وحده ما أطلع على الله أحد الخلق عليه يعني وحن باجي النصر ما دار النبي وحن باجي وهم من الغيب وحن باجي الفرج على المؤمنين وحن باجي اسم الله الكافرين ويجنهم غضبه وحن باجي إذن الله في إنه يظهر دينه وينصر أولياءه وإليه يرجع الأمر كله. هو قد يعلم الأمر كله إلى الله يعني أمر الدنيا كله يوم القيامة والله جزاء بقي على أمر كله الجزاء فاعبده فاعبده وحده عبد الله وحده وتوكل عليه واعتمد عليه. وما ربك بغافل عما تعملون والله ما هو غافل عما يعمل المسلمين ولا عما يعمل المشركين بيجازيهم كلهم لا تكتب من الشباب أنا كان شيء يرجع سألوه النبي صلى الله عليه وسلم مش الشيء اللي في هود قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. سألوه قال شيء. فاستقم هذي قال. فاستقم إلى آخر الآية. يعني استقام عاد عصمنا. الاستقامة عشر. عشر يقول آمنت بالله وشر. لا أحسن يستقيم على الإيمان على العمل الصالح ولا يعصي الله وهذا عزله. بس أتلو حتى.